الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، احنا كنا قد تكلمنا على اركان الحج، فذكرنا ان الركن الاول هو ايه؟ محمد، سيد محمد، الركن الاول النية مع الاحرام، الركن الثاني الطواف، الركن الثاني الوقوف بعرفة. سيادتك هتروح تحج ان شاء الله، واول ما تنوي هتروح تطوف قبل الوقوف بعرفة، او يمكن مش هتقف بعرفة اصلا لانك ما ذكرتش ان الوقوف بعرفة هو ثاني الاركان، في حين الحديث بيقول حج عرفة. سيادتك نسيت اهم الاركان. يبقى اول ركن هو النية، والركن الثاني هو الوقوف بعرفة، والركن الثالث هو الطواف. طيب، ما معنى الوقوف بعرفة سيد عمر؟ ما معنى الوقوف بعرفة يا سيد عمر؟ اللي هو الركن الثاني من أركان الحج، الحضور. يعني ليس المطلوب هو الوقوف، يعني هكذا، المطلوب هو الحضور، وقوفا أو جلوسا أو نوما أو تلقاء، ولو بغير ايه؟ ولو بغير نية. نعم، ولو مرورا، ولو مجرد مرور، لانه هو لما نوى في الاول نوى الحج باركانه، يعني لا يلزم نية خاصة للوقوف في عرفة، لانه لما نوى في الاول نوى الحج باركانه، فلو كان يمر في عرفة ولا يعرف انها عرفة فقد حصل منه الوقوف، يعني حصل منه الحضور. الركن الثالث هو الطواف. فتكلمنا على الطواف المرة السابقة، يعني وقفنا على نهاية الركن الثاني. طيب، كان معنا لو تذكرون في الوقوف بعرفة، في الوقوف بعرفة هل يصح ويحصل الركن من المغمى عليه ولا لا يصح؟ أيها الحضور الكرام، سيد نجم الدين، السؤال مرة أخرى، هل يصح الوقوف ويحصل الركن من المغمى عليه ولا لا يصح؟ صحيح، ممتاز، فلا يصح المغمى عليه. طيب، وما رأيك في المجنون؟ هل يصح منه وقوف؟ لا، أنا لا أريدك أن تقرأ من الكتاب. سيد محمد بن زياد، لا يصح من الوقوف. نعم، غير مكلف اصلا، غير مكلف الحج. نعم. طيب، هل يجوز الحج عن المجنون؟ عنه الحج عنه مجنون مكلف خالص، الحج عنه. ما رأيك في الصبي؟ صبي غير مميز، هو مكلف؟ يقع عنه حج ولا لا يقع عنه حج؟ يحج عنه ولا لا يحج عنه؟ رغم انه غير مكلف، ونعمل بايدينا كده ونتخانق، مع ذلك غير المميز دوت بيحج عنه. ما علاقة انه غير مكلف بانه يحج عنه ولا لا يحج عنه؟ كيف يحج عنه؟ يعني ننوي عنه ونطوف عنه ونرمي عنه كما نفعل مع الصبي. لهذا حج؟ رفعت الصبي وقالت يا المرأة الخشعمية، لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم، ولك أجر. بمعنى أنه يحصل لهذا الطفل أو هذا الرضيع ثواب، وكذلك المجنون يحج عنه، ولكن لا يسقط حجة الإسلام. وقلنا مرارا ان الحج مختلف عن سائر العبادات، لا يصام عن المجنون ولا يصلى عن الصبي ولا يصلى عنه، لكن يحج عن المجنون. يحج، اخذنا هذا في بدايه الحج. نعم. تقع المغمى عليه ايوه تفضل قول لنا بقى المعلومات الجميله. ها تفضل. تقع حجته نفسه. حجة من؟ المغمى عليه. جميل. والمجنون ايضا خيط على الصبي. جميل. والسكران ايضا خيط على الصبي. جميل. انت كنت معنا في المره السابقه؟ لا. وكيف عرفت هذه المعلومات القيمه؟ قراتها. قراتها، جميل. فهذه معلومات مغلوطه. مغلوطة. هذه معلومات ايه؟ صحيح. ايه؟ مغلوط. مغلوط. والصواب ما هو الصواب في تصحيح كلام هذا الفتى؟ السكران والمغمى عليه والمجنون. ها؟ السكران؟ يقع حجهم ولا لا يقع حنفلا ولا لا يقع اصلا؟ السكران والمغمى عليه والمجنون. لا يقع. لا يقع اصلا، جميل. جميل جدا. فخر الرازي. لا نأخذ من الكتاب يا نجم الدين، لا نأخذ من الكتاب. سيادتك كنت حاضر. المغمى عليه لا يقع. لا يقع. والسكران والمجنون. السكران لا يقع عليه، المغمى عليه والسكران لا يقع. المجنون لا يقع. ما الفرق بينهم؟ المغمى عليه والسكران والمجنون. فرقت سيادتك كده فرقا بين المجنون. كنت المجنون لكن طب ده مشكلة ان احنا بنقرا دلوقتي، يعني يا بنحضر الدرس ولا بنراجع بعد حتى ما نقول الدرس، لا نراجع. ثم ناتي للاسئله فنجد من يقرا في الكتاب ونجد من يعني يخرف وهكذا. طيب الاخوات، نترك الذكور ونسال الاخوات. ايها الحاضرات الكريمات. نعم. ايوه ايوه. لا نفلا ولا فرضا. احسنت. وبعدين ايوه. والسكران كذلك، سكران اذا زال عقله، لان السكر درجات، ممكن يسكر ولكن لا يزول عقله، لكن لو زال عقله فهو كالمجنون يقع حجهما نفلا. جميل. هذا هو السؤال، اردت ان اسال هذا السؤال، فبدات استعيد معلومات فوجدت بياضا، وجدت عقولا مغسولة مع الصباح، غسلوا أدمغتهم مع وجوههم. فللأسف يعني هذه المعلومة الصحيحة. المعلومة الصحيحة أن المغمى عليه، عرفنا أن الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة معناه الحضور، والحضور لا يكون من مغمى عليه. فإذا وقف مغمى عليه، بمعنى حضر مغمى عليه من أول الوقت إلى آخره، ولم يفق قبل أو لم يفق قبل خروج الوقت وهو طلوع فجر يوم 10، فحجه لا يصح لا فرضا ولا نفلا. أما المجنون والسكران الذي زال عقله فيقع نفلا. السؤال الوجيه، فما الفرق؟ نقرأ العبارة، نستعيد ما قلناه أو ما قاله الشيخ. وقوله لا مغمى عليه أي ولا مجنونا ولا سكران زائل العقل، فلا يجزئهم وقوفهم لأنهم ليسوا أهلا للعبادة، وليس لغيره أن يبني على فعله. يعني إذا كانوا قد نووا قبل الجنون وقبل الإغماء وقبل السكر، نووا بدأوا عبادة صحيحة ثم طرأ عليهم هذا السكر أو الإغماء أو الجنون، فهل لغيره أن يبني عليه؟ قال ليس لغيره أن يبني عليه على فعله. قال فإن لم يوفق المغمى عليه فيه حتى فات وقت الوقوف فاته الحج، صلح عن هذا، فلا يصح حجه لا فرضا ولا نفلا، خلافا لما جرى عليه في المنهج من وقوعه نفلا. وأما المجنون، ده الفرق بقى أو ده المفارقة بين الأصناف الثلاثة، وأما المجنون فيقع حجه نفلا كحج الصبي غير المميز، والسكران إن زال عقله فهو كالمجنون فيقع حجه نفلا، وإن لم يزل عقله وقع حجه فرضا لأن عقله باق. فواضح أن هناك ثلاثة أصناف وفرق بين هذه الأصناف الثلاثة إلى فريقين. فريق هو المغمى عليه وهذا لا يقع حده لا فرضا ولا نفلا خلافا للشيخ زكريا الأنصاري في المنهج الذي قال أنه يقع نفلا، والمجنون والسكران الذي زال عقله يقع حده نفلا. يعني لو وقف هذا المجنون وهذا السكران وقف في عرفة وظل على ظل هذا على جنونه وظل هذا على سكره الذي زال عقله فيه إلى أن طلع فجر يوم العاشر فحجه وأكمل يعني الحج يحقهم حجهما يقع نفلا، على حين أن المغمى عليه لا يقع على فرض ولا نفلا. فالسؤال المتبادر ما الفرق؟ فنريد أن نسمع الإجابة، نريد أن نسمع إجابة مبنية على عقل يعمل. فهل من عقل يعمل؟ الكل يشتركون، الثلاثة يشتركون في أنهم ليسوا أهلا للعباد، فلماذا فرق فجعل هذا حجه نفلا وهذا حجه فرضا؟ نعم، لأن المغمى عليه وإن أغمي عليه فهو يعني ما زال أهلا للعبادة، يعني أهليته ناقصة، فلا يصح أن يقول ما زال إيه؟ الأهلية الموجودة فيه أهلية ناقصة، يعني هي أهلية تمنع من إكمال الحج، لكن في نفس الوقت ما ينفعش أن حد يكون مقام، يعني يعني هو ما زال عنده أهلية غير كاملة. والمجنون السكران ليس أهل أصلا، طب ده يقع نفلا. انت تقول كلاما غريبا جدا، سنقول انه هو يقع نفلا في حين ان هذا الذي تدعي ان اهليته باقية يقع لا يقع لا نفلا ولا فرض، لان لا يمكن ان ينبع عنه احد. الجميع قال يا سيدي الحبيب، قال الجميع لا ليس لغيره ان يبني على فعله، الجميع. وهنا لم ينب عنه احد عن الثلاثه، يعني نقول هم الثلاثه، المغمى عليه وقف والمجنون وقف يعني حضر، والثالث وهو السكران حضر، الجميع حضروا لم ينب عنهم احد. نقول هذا الذي حضر واكمل الى الفجر سكران، والثاني اكمل الفجر مجنون، والثالث اكمل الفجر مغمى عليه، فرق بينهم فقال هذا يقع نفلا وهذا لا يقع لا فرض ولا نفل. لان الاغماء ممكن يزول. حلو، الاغماء ممكن يزول، اما الجنون لا يزول، والسكر اذا كان شديدا لا يزول. ما هذا التخريف؟ يعني ايه الاغماء يزول والجنون لا يزول؟ ليه لا يزول ليه؟ الجنون يعني غالبا الشخص المجنون يكون يعني خلاص، يعني خلاص ايه راح فين المجنون ده؟ خلاص راح فين؟ المجنون ده مرض، الجنون ده مرض والإغماء مرض، هذا يزول وهذا يزول، والسكر أقرب من الجميع، تفرقة غريبة جدا. فكر قبل أن تتكلم، مش مطلوب الاستعجال أن تصدق غيرك، مطلوب أن تصدق غيرك في الفهم الصحيح مش في سرعة الإجابة. نعم، ممكن أن نقول أن الثلاثة اشتركوا في ذوي العقل، اما بالنسبه للمغمى عليه فهو ذا الحق تماما كالميت، فلا يكون عليه تكليف. ايوه، اما بالنسبه للمجنون والسكران فذوي العقل ليس تماما. ايوه، بالنسبه للمجنون فهو شيء طارئ عليه، والاغماء طارئ عليه بغير ارادته كالصبي والاغماء بغير ارادته، ولكنه ذا العقل تماما كالميت. حلو، خلاص انا مسلم هو ذا العقل تماما. طب يلا والمجنون والسكران؟ المجنون شيء طارئ كالصبي. والله الإغماء طارئ برضو، الإغماء طارئ، ولكن المجنون إيه؟ الإغماء طارئ والجنون طارئ والسكر طارئ، لكن قلت أنت كلمة جميلة أردت أن تكمل عليها لتأخذ جائزة، قلت أن الإغماء زال عقله تماما، أكمل بقى. والمجنون ليس عقله زال تماما؟ طبعا طبعا. والسكران بس كنت خاص. ايوه، يلا اشرح بقى. ايوه، هو بيتكلم، هو بيقول صح كده، ابتدى يتكلم كلاما صحيحا. هذا بين واضح جلي الوضوح كمان، ان المغمى عليه ليس له اراده مطلقا، لا يفعل شيئا، اما المجنون فيفعل. ترى المجنون يذهب هنا وياتي هنا ويتكلم هنا، كلامه ليس صوابا، ليس في محله، يعني يقول لك ها احنا دلوقتي بالليل اي كلام، لكنه يتكلم له ارادة، لو اراد ان يأكل اكل، لو اراد ان ينام نام، وهو سكران. وكذلك المجنون، المجنون يأتي بافعال مختلة لكن له افعال ارادية، له ارادة، يخرج يدخل يجلس، نوع ارادة. ولذلك انتبه للكلام لما قاسوا على الصبي، قال واما المجنون فيقع حجه نفلا كحج الصبي غير المميز. انظر بقى الى المقيس عليه وهو الصبي غير المميز. الصبي غير المميز له ارادة ولا ليس له ارادة؟ له نوع ارادة، هو صحيح غير مكلف، لكن غير مميز يعني قبل التمييز، يعني من اول الولادة الى سن 7 او اقل او اكثر حسب نوع التمييز او سن التمييز عند كل واحد. فله نوع ارادة، الطفل الصغير او الرضيع حتى له نوع ارادة، يتحرك يحرك وجهه وهكذا، مغمى عليه لا يفعل شيئا. فهذا شأن المجنون وشأن السكران بينهم، رغم الاتفاق بينهم في امور، وهو ان العقل زائل، العقل المكلف، العقل الذي ينبني عليه التكليف زائل، فلا يقع حدهم جميعا فرضا. لكن هل يقع نفلا ولا يقع نفلا؟ طيب تعال نشوف الصبي غير مميز، الا يقع حده نفلا؟ كذلك ليه؟ لانه عنده نوع ارادة. كذلك السكران الذي زال عقله، وكذلك المجنون عندهما نوع ارادة فيقع حدهما نفلا. اما المغمى عليه ده ليس له اي ارادة، هو عبارة عن قطعة اساس تحركها هنا وهناك، عبارة عن ريشة في الهواء ارميها اينما كانت، لا يتحرك ولا يصرخ ولا يعبر عن غضب ولا عن رضا. ولذلك لا يقع حده لا فرض ولا نفل، ليس عنده اي ارادة، ليس عنده اي ارادة. فهل وصلت المعلومة ولا بقيت اسئلة؟ نعم. ليس لغيره ان يبني على الثلاثة. لو قلت انا لحضرتك ان الثلاثة ممكن يبدأون الحج على حال الكمال فينوون، يبقى بدأ الحج وهو سليم من الإغماء، سليم من الجنون، الثالث سليم من السكر، ثم طرأ عليهم هذا قبل الركن الثاني. الركن الثاني ده محدود من زوال 9 إلى فجر 10 واستمر إلى النهاية، هل لغيره أن يبني عليه؟ هل سيادتك العاقب غير السكران، غير المجنون، غير المغمى عليه، ممكن أن تبني عليه؟ ممكن أن تكمل له البناء، يعني الإكمال له هو يعني. ايوه تكمل له هو، لا ليس لغير ان يبني عليه. نعم. حضرتك هنا اول ما قال ولا يضر الماء، ولا يضر الماء، تحريمه النائم برضه يعني هو يضر معه. النائم ده يمغمى عليه؟ حد يقول كده؟ احنا بنقول يعني النائم برضه يعني ليس له اراده. طيب يلا نشوف كده، النائم ندحرجه كالمغمى عليه، ايهما ينفعل لهذه الدحرجه؟ النائم إذا تكلمت قبله بجواره، مش فقط لمسته، إذا تكلمت بجواره الساكن، فغياب إرادته ده يزول عن قريب. وذلك الصائم ممكن يصوم بدم نوى قد في الليل، ممكن يقضي يومه كله من فجره إلى مغربه نائما ويصح له صيام في الفرض وفي النفل، لأنه يزول نومه عن قريب، هو مجرد ترك، يترك الأكل والشرب والجماع، وهذا ايضا مجرد وقوف، مجرد حضور في عرفة، وقد حصل منه، فلا يحتاج الى عقل مستيقظ، مطلوب مجرد الحضور في عرفة، شهود هذا الموقف، لكن بالعقل، في عقل، عقل ولو بالقوة، عقل قادر على انه اذا ايقظته يستيقظ، لكن المغمى عليه اذا ايقظته لا يستيقظ، المجنون اذا ايقظته لا يستيقظ، السكران اذا ايقظته لا يستيقظ. في فرق واضح وجلي وكبير. نعم. السكران والمجنون هل يجب ان احضرهم المناسك ولا وهم في بلدهم مثل الاذهب الثاني لو سمحت؟ الثاني. هل المجنون والسكران يجب علي ان احضرهم معي؟ السكران لا يحج عنه اصلا، هذا كلام غريب، احنا نتكلم على واحد نوى الحج ثم طرأ عليه هذه الاعراض او الامراض. طب المجنون هل يجب ان احضره؟ لا يجب ان تحضره في بلدي اذهب عنه. لو كان لا يستطيع الحضور، لكن لو كان يستطيع الحضور احضره، يشهد المواقف، يشهد المواقف. كالصبي، شو بيعملوا معاملة الصبي؟ الصبي اذا اردت ان تحج عنه احمله معك. الوجوب طيب. الوجوب طبعا، يعني لا تستطيع ان تحج عن ابنك الصغير وهو في بيته وانت تحج عنه، ما فيش حد قال كده، ده المعضوب هو الذي يحج عنه. المجنون اذا كان معضوبا حج عنه، اما اذا لم يكن معضوبا لابد ان يصحبك. طب يعني اذا كان قادرا بقوته الجسمانيه ولكن المال لا هل يجوز ان اذهب انا فقط عن مين؟ عن المجنون. انا بقول لسيادتك، بقول لمعاليك، بقول لفضلتك، ما ينفعش المجنون يبقى في بيتي وتحج انت عنه بغض النظر معاه مال ولا معهوش مال. لا يجوز. ايه علاقه المال بالموضوع؟ مش احنا اجبنا قلنا الصبي ما ينفعش يبقى قاعد في بيته وحضرتك بتحج عنه. والمجنون كذلك. والمجنون كذلك. اه. الا اذا كان معذوبا. الا اذا كان معذوبا، فتح الله عليك. نعم. ارفع صوتك لو كده. لماذا انت لم تفصل بين قوانين التعدي مثلا الشخصين او الشخصين التعدي؟ ايه علاقه التعدي؟ بيسأل الشيخ بس مش راضي يرفع صوته، مصر لا يرفع صوته. لو كان هؤلاء المغمى عليه السكران المجنون قد تعدوا بأفعالهم فحصل لهم هذه الأعراض بسبب أفعالهم، يعني تناول ما يجن بسببه أو يغمى عليه بسببه أو يسكر بسببه، فهل هناك فرق؟ بيقول لماذا لم يفرق؟ تفضل، ايه وجه التفرقة؟ أقول يعني لا نجعله منهج الحج المسلم في حق الصلاة عليه. ليه؟ هل نجعله مثل الذي لم يتعدى؟ آه. كما فرقنا في الصيام قلنا الذي تعدى بالشكر كمان ليس كمان من لم يتعدى. فهنا يعني اقصد اذا كان تعدى الحج شيء اخر يا سيد حبيبي. انت للاسف غبت اكثر من مره في قلنا الحج شيء مختلف تماما. الحج ده شعيره مختلفه مكونه من اشياء، منها صلاه عباده بدنيه، عباده ماليه، فيها حركة، فيها جهاد، فيها ذلك مختلفة تماما، أحكامها مختلفة، حتى اصطلاحاتها مختلفة. فلا نريد أن نعيد ما قلناه. كل العبادات لا فرق عندهم بين الفرض والركن. الفرض يشمل الركن ويشمل الشرط. أما هنا الفرق بين الفرض والركن. أجعل الفرض يجبر والركن لا يجبر. وسمعنا هنا الكراهة التحريمية ولم نسمعها في غيرها من العبادات. وعرفنا هنا أن هناك فروقا كثيرة بين الحج وغيره، فلا يقاس هذا على هذا. عبادة محدودة، الصيام ده عبادة محدودة، فجر المغرب ده عبادة ممتدة، دي رحلة العمر، دي مرة في العام مختلفة، القياس هنا غير صحيح. هل إذا تعدي بالجنوح دي يعني يجعل لو مزية مثل الذي يتعدى؟ مزية ما يجعلش مزية ولا حاجة. وقع الحج في حق صح، فليس هذه مزية؟ لا مش مزية ولا حاجة، أدى أعمال الحج خلاص. إيه علاقة إن هو عصى؟ يا سيدي خليه عصى، مش بأي نوع من أنواع المعصية، مش تعدى يعني معناها عصى؟ طيب خليه عصى وهو في حجه كذب، وهو في حج فعل، حجه صحيح ونقص الثواب. هذا شيء وهذا شيء آخر. فهذه دي نعم يعني نسمع إنه بعض نقرأ على الفتاوي هناك في السعودية أي. بعض الناس الذين يصومون الإغماء يجعلون يعني يمرنهم بالسيارات في الموقف حتى مرورا سريعا. انا لم اسمع بها، انا لم اسمع بها في بعض التكوين، لم اسمع بها ولا اعرف ولا اعرف. او يقول لك لا يقع على حفاظ الناس، لكن اللي بيحصل عمليا اللي شفته ورايته وسمعته ان يكون مريض اعاذك الله واعاذ السامعين، مريض بحيث لا يتحرك، يعني في حاله سريريه مثلا، مريض ولا يتحرك، مجرد متنقل، يضعونه في عربية الإسعاف عافانا الله والسامعين وينقلونه في المشاهد والمواقف لا بأس بها، يرمون عنه ويطوفون به ويوقفونه في عرفة وهكذا ويبيت في مزدلفة. ما المانع بالسيارة ينتقل لكن هو مغمى عليه بالكلية؟ أنا لم أقرأ ولا نعم. وبعدين يعني نفس السؤال نفسه غريب، لأن أنت بتتكلم على مذهب آخر، تقول لي لماذا هناك السعودية بيعملوا كده؟ ما اعرفش بيعملوا كده ليه. هل هو فعلا مغمى عليه؟ ما اعرفش. هل هو معتمد على مذهب الحنابلة؟ الله اعلم. هل هو جهل من البعض؟ الله اعلم. يكون الطبيب هو اللي اقترح كده، المستشفى اقترحت كده، مش عارف. سؤال ملوش معنى. لا مش سؤال تمام يعني. تحت خلاص مش عندنا، مش عندي شمال. ما تقوليش لماذا بمذهب اخر. انا غلطة. في سؤال تاني؟ نعم. رد المغمى عليه. إذا إحنا تكلمنا عن ما عندوش إضرار. العبرة في المغمى بالإضرار. العبرة بإيه؟ العبرة في إيه؟ إن هو المغمى عليه ما عندوش إضرار. العبرة في إيه؟ العبرة في الإضرار. العبرة في إيه؟ في يعني عايزين اثر بقى العبرة في ايه. ايوه فالحكم انه لا يقع حده فرضا ولا نفلا. طب اتفضل. لا له إرادة، له نوع إرادة، ولذلك يقع حده نفلا. له إرادة ليست متوجهة إلى الحج، ملناش دعوة بالحج. الصبي غير مميز ليست متوجهة إلى الحج. قاتل، بس أنت ما كنتش معانا برضو المرة اللي فاتت، ما انتبهتش، قلنا القاتل مجنون على الصبي غير المميز. طب نقول إن كلاهما عنده نوع إرادة، نوع إرادة ملناش متوجهة إلى الحج. لا يعني باعتبار وجود نوع من الإرادة. أيوه جدع صح كده. نعم. الذي يحرم بسلم له أن يصلي ركعتين. اسكت يا عادل. هل إذا عاد عقل المجنون وهو على عرفة يقع حده فرضا؟ نعم، إذا عاد عقل المجنون يقع حده فرضا، وإذا عاد عقل السكران يعني أفاق من سكر يقع حده فرضا. إذا عاد يعني إذا شهد عرفة قبل طلوع الفجر يوم 10 مكلفا يقع حده فرضا. يعني سؤال سهل يعني ما فيش، مش محتاج إلى أن يسأل أصلا. والمغمى عليه إذا أفاق من إغمائه وقع حده فرضا. نكمل، نحن انتهينا من الركن الثاني، دخلنا في الركن الثالث أو ندخل في الركن الثالث. نقرأ كلام الشارح مع المصنف على الهامش، ثم ندخل في كلام المحشي عليهم جميعا رحمة الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين. قال: والثالث الطواف بالبيت 7 طوافات، جاعلا في طوافه البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه، فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له. والرابع، نأخذ كلام المحشي قوله والثالث، أي من الأركان، ولو قال وثالثها لكان أنسب بقوله أحدها، لكنه مناسب لقوله والثاني. وقوله الطواف بالبيت أي لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني لماذا، كأنه يجيب على سؤال لماذا عد هذا ركنا من الأركان. الجواب للأمر الوارد في القرآن الكريم من قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، اللي هو في سورة إيه يا محمد يا ابن جاد. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. وواجبات الطواف، يبقى خلاص عرفنا الطواف نفسه ركن. هذا الطواف الذي هو ركن من الأركان الأربعة أو الستة، لأن الخلاف في المذهب هي أربعة هل هي خمسة هل هي ستة. هذا الطواف اللي هو ركن له واجبات، يعني لا يتم الطواف إلا بها، وله سنن، يعني يتم الطواف بغيرها. فأما عن الواجبات التي لا يتم الطواف إلا بها، قال: وواجبات الطواف 8، أحدها فنعلم أو نرقم أو نلون أو نفعل أي شيء في كتابنا ونحترم كتابنا. وواجبات الطواف 8، أحدها كونه 7 كما ذكره الشارح بقوله 7 طوافات. معنى أنه واجب أن هذه 7 لابد من استيفائها، ولو نقصت عنها لا يتم هذا الواجب، وبالتالي لا يتم هذا الركن. ولذلك قال فلو، تفريع على مفهوم الإيه، تفريع على مفهوم الإيه، إيه العلم ده، المخالفة، رغم أنك بتغيب لكن الحمد لله حاضر معنا بقلبك. تفريع على مفهوم المخالفة، فلو ترك من 7 شيئا وإن قل لم يجزه. يبقى 7 عند الشافعية بل وعند الجمهور واجبة، وكأنه ينبه إلى أن الأحناف، سادة الأحناف عندهم الركن 4 طوافات فقط والثلاثة نفل، بحيث انه يمكن اقتصار 4 او واجب يمكن اقتصار 4، ولو لم يكمل 7 ممكن انه يذبح عنه ولا شيء منها. لكن 7 عندنا واجبة، 7 عندنا واجبة عند الاحناف، 4 ركن والثلاثة ليست ركنا بحيث ممكن ان يصيد عنها بدم. خلاص، يبقى مش فقط طوفة، مش فقط خلل في طوفة، خلل في جزء طوفة. زي قال وإن قل، فلو ترك من السبع شيئا وإن قل، معناه ولو بعض طوفة، ولو خطوة، ولو نصف خطوة، يبقى هذا خلل في الطواف. أثانيها، الواجب الثاني من واجبات الطواف اللي هو الركن الثاني، جعله البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه، كما ذكره الشارح بقوله جاعلا في طوافه البيت عن يساره. ولذلك حيفرع على كل مخالفة ويقول فلو استقبله، يعني جعله قبالة وجهه، أو استدبره، جعله في ظهره، أو جعله عن يمينه، فلف مع عقارب الساعة، جعله عن يمينه يعني لف مع عقارب الساعة يا سيد فخر. والصواب أنه يلف عن يساره فيجعل فعكس عقارب الساعة. فقال أو جعله عن يمينه، ما الحكم؟ لم يصح. وكذا لو جعله عن يساره لكن رجع القهقرى جهة الركن اليماني، يعني عن يساري انت تريد يعني ان اطوف البيت عن يساري، طيب هطوفه، وقال مش ده البيت، مش ده الحجر الاسود، يلا بقى نطوف، هجعله عن يساري وارجع كده قهقر، رجع القهقر، لا لازم يتقدم كده عكس عقارب الساعة، لا يجعله عن يساري. بيسألني الشيخ لأنه دمه خفيف وظريف، بيقول لي عن يمينه القهقرة، يجعله عن يمينه ويرجع كده القهقرة. هو مش المطلوب إن هو يلف عكس عقارب الساعة، المطلوب إنه يلف عكس عقارب الساعة جاعلا البيت عن يساري. هو دمه خفيف. نعم. ما فهمتش آخر حاجة. اللي هي إيه بالظبط؟ دمه خفيف؟ دمه خفيف يعني عنده سيولة شوية. ها؟ لا مش الحاشية، مش الحاشية دمه خفيف، ما الحاشية الشيخ. القهقرة يعني للخلف، كثير لليسار والخلفي يعني، لا القهقرة مش دعوة باليسار واليمين، القهقرة يعني للخلف، القهقرة للخلف لا علاقة له بالجهاد يعني كده. هذه القهقرة لما يكون كده برضه هو اتجاه اخر، القهقرة بتاعته اهي، ولما يكون كده يبقى القهقرة بتاعته اهي، ما ليس لها علاقة بالاتجاهات، الخلف القهقرة الخلف. ما قلت كده، قال يعني ازاي؟ طب انت عايز مثلا تتفرج الناس عليا؟ اسئله لا تصدر من شخص في سنك يا شيخ علي. في اي سؤال تاني يكون سؤال محترم؟ نعم اتفضلي. ما هو الحجر في البيت، صلي على النبي، الحجر في البيت، لما اجعل الحجر على يساري بجعلت البيت على يسار، لما اجعل البيت على يساري بجعلت الحجر على يسار، ما الفرق بينهما؟ بيت الكعب، اما البيت مين؟ وهي ايه؟ نعم قبلة ايه؟ البيت نفسه، هو البيت اهو، البيت اهو باركانه الاربعه موجوده قدامي، هجعله عن يساري، بيت عن يساري، كل ده اسمه البيت، والحجر جزء من البيت، حجر احد احجار البيت، الحجر الاسود ده احد احجار البيت، اجعل البيت، البيت اللي هو الكعبه. واضح كده؟ لسه مش واضح؟ الكعبه غير غير القبله، القبله احنا بنجعله في قباله وجوهنا ونصلي، اللي من هنا بيصلي كده، واللي هنا بيصلي كده، واللي هنا بيصلي كده، واللي هنا بيصلي كده، لكن احنا هنلف كده طوافه، يبقى كل ده عن يسار البيت واحجار البيت، كل احجار البيت مش حجر الاسد ده، مش ده الحد التاني، عشان الطائف، انا الطائف، انا مالي مال التاني. نعم يا فندم، هو برضه هيعمل زي كده. انا مش فاهم سؤالك، نفسي افهم السؤال. ازاي؟ مش فاهم السؤال والله، سيبيها تعبر عن كل اللي هي عايزاه. الإشكال إيه؟ جعل البيت عن يساره، كيف يحصل الإشكال من قوله جعل البيت عن يساره؟ ما اللغز؟ ما الغموض؟ ما الصعوبة؟ ما الإشكال الذي يترتب على قوله جعل البيت عن يساره؟ إيه الاحتمال اللي ممكن يبقى فيه غموض؟ لا، ما هنفهم إن شاء الله، مش هنغادر إلا لما نفهم. إيه المشكلة؟ إيه أنت واقفة ليه؟ أيوة، أنا مالي مال الآخر، تكلمي عن الآخر ليه دلوقتي؟ طيب أنا مالي مال الآخر، أنا أريد الأطوف. أنا والشيخ صبري، لو سمحت قوم يا شيخ صبري. الشيخ صبري هو بيطوف أهو، قف هنا، قف هنا لو سمحت. هنا هو يريد أن يطوف هو كمان، وأنا أريد أن أطوف. يلا نطوف أنا والشيخ صبري. يلا طوف يا شيخ صبري. البيت عن يساري وعن يسار الشيخ صبري برضه. ايه المشكله بقى؟ بارك الله فيك. ماشي. ها حضرتك لو شفت العدد في الصفات بعد ما خلصت جت سبعه وشفت العدد، ها يبني على اليقين ولا على غلبة الظن؟ لا، على اليقين، زي عدد الركعات في الصلاه. على الاقل. يبني على الاقل، اليقين اللي هو الاقل. ها في سؤال تاني؟ مش عارف خالص. مش عارف ايه؟ يعني مش عارف خالص هو يطوف كم مرة بعد ما يخلص كده. نفسي خالص يطوف كده. يطوف تاني؟ يعني لم يتذكر ولا طوفة واحدة؟ لا، تذكر على الأقل طوفة أو طوفة. طب يكمل، ما احنا قلنا ايه الفرق بين السؤال ده والسؤال ده؟ ما الفرق بين هذا السؤال وهذا السؤال؟ الفرق هو نفي يعني خمسة أم سبعة، لكن سؤالي هو نفي كم طوفة؟ ما انا سألتك يعني ولا طوفة، قلت لا في طوفة. تيقن طوفة. طب يكمل بقى، يبني على الأقل. ما الفرق بين هذا السؤال وهذا السؤال؟ هذا آخر سؤال لك النهاردة، عشان ده سؤال غريب جدا. آخر سؤال، ما تسمعش الصوت الثاني لآخر الحصة إن شاء الله. آخر ضربة إن شاء الله، ريحنا بقى من صوتك وريحنا من ضرب العصر كمان. آخر سؤال. ها؟ قال يبقى فلو استقبله يبقى لا يستقبله ولا يتدبره ولا يجعله عن يمينه ولا يجعله عن يساره حال كونه متقهقرا الى الخلف، كل هذا ممنوع. ممنوع مش معنى حرام، ممنوع بمعنى انه لا يقع طوافا صحيحا. اما لو فعله مستهزئا فيبقى الحرمة تأتي من هنا، يعني لو فعل هذا استهزاء تأتي الحرمة هنا. لكن لو فعله غير مستهزئ لا يقع طوافا، لا يسمى هذا طوافا اصلا. وكذا لو جعله عن يساره لكن رجع القهقرة جهة الركن اليماني. جهة الركن اليماني لأنه هنفترض ان هنا، هنفترض ان القلم دوت، مش عارف شايفينه ولا لا، ده الركن اللي فيه الحجر الأسود. خلاص، في أربعة أركان، ده الركن اللي فيه الحجر الأسود. فالصواب انه يطوف هكذا جعل البيت عن يساره. هذا الركن اسمه الركن اليماني، فلو رجع للخلف كده جهة الركن اليماني، هذا انه يريد ان يبين لك فقط يعني كيف يرجع القهقرة، انه يعود البيت عن يساره ولكن الى الخلف، لا مطلوب التقدم. فده اسم الركن الذي فيه الحجر الاسود، وهذا الركن اليماني، وكلاهما اسمهما اليمانيان، وهذا اسم العراقي وهذا الشامي، وكلاهما الشاميان. فانتبه الى هذه الاسماء، هذا اليماني من جهة اليمن، هذا الشامي جهة الشام، هذا العراقي جهة العراق، وهذا الذي في جهة الإمارات وعمان الذي فيه الحجر الأسعد، وهو مع اليماني يمانيان، والعراقي مع الشامي شاميان، لأنهم جهة الشام. طيب، قال وثالثها، ثالث إيه؟ وليد ولا وائل؟ ثالث إيه وائل؟ ثالثها شروط. لا مش شروط الطواف، ما واجبات الطواف. مش انت ذنبك ايه؟ انت راجل غلبان، اتكلم على اللي معاه كتاب ونايم ومعانا من اول حصه، انت لسه دورك ما جاش. ثالثها بدءه بالحجر الاسود محاذيا له او لجزئه بجميع بدنه من جهة شقه الأيسر، كما ذكره الشارح بقوله مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه فلو بدأ بغيره لم يحسب له ما طافه قبله، كأن بدأ بالباب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه. مرة أخرى، ثالث الواجبات، واجبات هذا الركن، أن يبدأ في طوافه بالحجر الأسود، بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه بجميع بدنه، محاذيا له أو لجزئه بجميع بدنه، جميع بدني من أول رأس إلى رجلي، نفترض أن هذا هو الركن الذي فيه الحجر الأسود، ركن يعني جانب البيت من جوانب الأربعة فيه الحجر الأسود هنا، فلا بد أن يكون عن يساري بجميع بدني عرضا وطولا أو على الأقل بجزء، يعني جزء من مش لازم يكون الحجر كله ولكن على الأقل جزء من الحجر، بحيث أني لا أبدأ بعد انتهاء الحجر. فلو بدأت مع بداية الحجر، الحجر له سنك، أبدأ قبله، أبدأ في أثنائه لا بأس، لكن لا أبدأ بعد الحجر، الحجر له أبعاد هكذا تقريبا، فأبدأ قبله فأمر بجميع الحجر، أو أبدأ في محاذي الحجر هكذا، أو في آخر جزء من الحجر، لا أبدأ بعد الحجر، لا أكون بعد الحجر، هذا الذي يقول أنه يكون محاذيا للحجر أو لجزء منه. بدأه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه، جزء الحجر بجميع بدنه، يعني لا بأس أن تكون محاذيا ولو لجزء من الحجر، هكذا تكون قد بدأت بالحجر الأسود بجميع بدنه، يعني لا تكون هكذا جميع بدنه، يعني لا تكون جسمك أمام وبعض افترض الحجر الأسود هو يعني امتداده هكذا، يجعلون الآن في الحرم الشريف يجعلون في الأرض علامة من الرخام الأسود، رخام الحرم أبيض جميل، وهناك علامة بالرخام الأسود في أرض الحجر في أرض الحرم تسامت وتوازي هذا الحجر الشريف، فلا تكون هكذا، تكون هكذا قد تعديت بجسمك أو ببعض جسمك، لا بجميع الجسم تحاذي الحجر كله أو جزءه، مش معنى تقدم، المهم لا تتعدى هذا الخط الأسود الذي عبارة عن محاذاة لجميع الحجر، بجميع البدن لكل الحجر أو لبعض الحجر، مفيش مانع، بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه بجميع بدنه من جهة شقه الأيسر كما عرف، كما ذكره الشارح بقوله مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه، ده كلام الشارح. تفريع على مفهوم المخالفة، فلو بدأ بغيره، بدأ بغير الحجر الأسود لم يحسب له ما طافه قبله، قبله الضمير يعود على ايه؟ الحجر الأسود جدع صح، لو بدأ بغيره الضمير يعود على الحجر الأسود، لو بدأ بغير الحجر الأسود لم يحسب له ما طافه قبله، قبل الحجر الأسود بدأت أنا من البيت، من باب البيت، هنا باب البيت، لو فرضنا هنا الحجر الأسود باب البيت المشرف هنا، فبدأت من هنا، متى أصل البيت للحجر؟ لما ألف حول البيت وآتي إلى هنا، إذا حلفت كده كل هذا غير محسوب بالطواف، كل هذا غير محسوب بالطواف، كل ما حصل قبل الحجر الأسود غير محسوب، قبله غير محسوب، فيبدأ الطواف الحقيقي المحسوب من ساعة محاذاة الحجر الأسود، فما كان قبله من أي جزء بقى، بدأت من هنا، بدأت من هنا، بدأت من هنا، بدأت من أي مكان، هذا غير محسوب، ما كان قبل الحجر الأسود غير محسوب. قال فلو بدأ بغيره، بغير الحجر الأسود لم يحسب له ما طافه قبله، قبل الحجر الأسود، كأن بدأ بالباب كفل التمثيل، فإذا انتهى إليه، الضمير يعود على الحجر، فإذا انتهى إليه إلى الحجر ابتدأ منه، يبقى بداية الطواف الحقيقية هي ما كان من الحجر، أما ما كان قبله فلا يحسب. أحيانا حضرتك لما تذكر يكرمك الله تعالى بالذهاب، ممكن تذهب إلى هناك تجد الزحام شديدا، مثلا في المواسم الزحام شديدا، فلو أردت أن تبدأ من الحجر فستعاني، لأنك ستكون في ضد طواف طواف جماهير ضخمة تتحرك، فلو أردت أن تشق الصفوف هذا غير مستحيل، كمان في إيذاء. فتطمع يعني إذا دخلت من أي باب من هذه الجهة لا تستطيع أن تصل إلى البيت إلا إذا طفت مع الصف، تستطيع أن تصل الحجر إذا طفت مع الصف. هذا الذي يطوفه لا يحصل، حتى لو نويت في الطواف لا يحصل، يبقى طوف معهم غير محسوب حتى تصل إلى الحجر الأسود مع الصف ثم تبدأ في العمل. خلاص؟ نعم. إذا حتى إذا وقف الوشاد، حتى إذا وقف بداية الطواف في محادثة الحجر الأسود، وأن يشد الدفع لا يستطيع استقبال الجميع بدل، يعني البعض يدفعون حتى يعني يكون منحنيا، فجسم واقف بالمحاذاة ولكن رأسه قد تبدو يعني خارج عنه، هذا يحدث كثيرا شدة الدفع. إذا لا لابد أن يعود مرة أخرى، يعني يدفعك كده وتبقى جسمك كده ولسه أنت ما ناويتش الطواف ما يحسكش، لازم يبقى جسمك كله إنه يبدل شوية، إنه يبدل شوية. نعم. عندما الازدحام الشديد يكون الازدحام الشديد، أسئلتك ما فيش أسئلة النهاردة. نعم. حضرتك كيف يبدأ النية أو يبدأ الطواف قبل الحجر الأسود؟ كيف إيه؟ كيف يبدأ الطواف قبل الحجر الأسود؟ هو العبرة بالمحاذاة والحجر الأسود حيث؟ يعني هنا هو بيسألني أخو بيسألني الشيخ سامي بيقول لي يعني الناس بتتدافع فبيروح هو عامل كده، ده سؤال. لا أنا سؤال تاني يعني حضرتك قلت لو بدأ بعد الحجر الأسود لا يفهم. ممكن يبدأ قبل الحجر الأسود يعني قبل الحجر الأسود؟ قبل وصول الحجر الأسود ممكن يبدأ، يعني لو نويت هنا الباب البيت أهو نويت هنا الطواف، نويت الطواف بقلبي يعني وطوف غير محسوب، يبدأ الحساب الطواف من محاذاة حضرتك الحجر الأسود. قبل وقبله هنا غير محسوب، قبله قبل هنا غير محسوب. من متى يبدأ؟ عند محاذاة الحجر الأسود. محاذاة من الوجه من اليسار، من اليسار. أما الوجه ده الحقيقة إن شاء الله ده السنن، لكن قلنا لازم يكون عن يسار، مكتوب اليسار، مكتوب اليسار، لازم يكون عن اليسار. لو عن اليسار في حالة الطواف كده بضر قدامي وجهه وقرب عن اليسار، لما يدير وجهه يبقى عن يساري كده، لما ادي الحجر الوش كده يبقى ده يساري. ده في حالة الطواف على يساري، لكن في حالة الشخصية تقريب وجهي قول في الله ده سنة، ده سنة. بيتكلم دلوقتي على الواجبات، هتكلم على السنة بعد كده ان انا اذهب اليه واسجد عليه واقبله واستلمه كل سنة، لو لم افعلها لا شيء علي، واجبات صحيحة وبالتالي ركن صحيح. يعني مجرد النية اقف بس على حجر واني ان انا هنا شوط خلاص كده اتفكر. النية مش لازم تقول بسم الله ولا الله اكبر ولا تشير اليه ولا تسجد عليه، كل دي سنن. المطلوب هو حصول الحركة حول البيت الحرام. نعم. نعم. نعم. طب. أي والله. لأنه كيف يطوف إلا بهذا؟ النية لازم أن يكون بمحاكاة الحجر، هذا ثم لو نويت ولو قبله مش مشكلة. ما قلنا ما استنى، قلنا لو ناوي من هنا هتحسب له النية. مش لازم النية تكون عند بدء عند الحجر، النية عند الطواف. بس الذي قبل الحجر لن يحسب له. مفيش مانع، انوي من هنا مفيش مانع. بس المهم تشرع في عباده. ده صلاة يا اخوانا، الطواف لابد له من نية لانها صلاة، نص الحديث الطواف الصلاة الا انه بيخ فيها الكلام، الطواف الصلاة الا انه بيخ فيها الكلام، وممكن تاكل تشرب تتكلم ولا تتكلم الا بخير، فهي صلاة اشترط لها شروط الصلاة ومن طهارة ومن نية ومن كل هذه الاشياء، فلا طواف الا بنية. نعم. يعني حضرتك الحجر زي النقاط كده ممكن يباح اليمين قبل أي حضرتك. نعم. ولكن في الصلاة نحن نقتني النية في التكبير، ولكن هنا ليس هذا طواف ولكنه غير محل، مسموح لك أن تطوف هذا ولكن غير محل. سؤال جميل، يقول لي طواف الصلاة النية عند التكبير، عند تكبير يعني عند جهة الصلاة، هنا مفيش تكبير، هنا في جهة طواف أنوي يعني أعقد قلبي على أن أطوف بالبيت، يلا أطوف بالبيت، هذا يسمى طواف لكنه غير محسوب. غير محسوب يعني في العدد. لا مية واحدة للسبعة ولا لكل مرة؟ لا مية واحدة للطواف. اسمه طواف. طواف مكون زي الصلاة. تنويه في كل ركعة. بتنويه في الصلاة كل كتلة واحدة. يعني شرط أقم بقى كل مرة على الحجر. كل دي سنن. كل هذا سنن. وليس معناه حتى لو نفذت هذه السنن الجميلة التي لها ثوابها إلا أنها ليس لا تحتاج إلى نية مجددة. هذا خطأ. نية في أول الطواف فقط. في سؤال آخر؟ نعم تفضل. في أثناء الطواف هل يجوز أن نأكل أن نأكل نأكل نأكل ونشرب ما فيش ماء. وإيه؟ لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم. هنا أبيح لك هذه الأشياء مباح مفيش تعارض. يباح لك الكلام والأكل والشرب في أثناء الطواف عند الشافعي. نعم. أنت مفيش أسئلة. تسكت يا عبد. تسكت مش نهض. الرابع رابعها كونه في المسجد وإن وسع ما لم يخرج عن الحرم ولو في هوائه أو على سطحه ولو مرتفعا عن البيت أو حال بين الطائف والبيت حائف. كلام جميل ومهم ودقيق. يشترط في أن يقول أن من واجبات الطواف أن يكون داخل المسجد. رابعها كونه في المسجد بغض النظر عن تحت المسجد. المهم يكون في المسجد. يبقى ما ينفعش خارج المسجد أطوف بالبيت. أخرج خارج حدود المسجد الحرام وأطوف خارجه مع صدق أنني أطوف بالبيت. ما هو البيت أنا عن يساري الآن. لا لابد أن يكون داخل حدود. أسكت خلص كلامي ارفع ايه. فلازم أكون داخل المسجد. داخل المسجد قريب من البيت بعيد عن البيت. مهم داخل حدود المسجد. وإن وسع يعني بغض النظر عن توسعة الله وسعناه إلى ما لا نهاية. لا اللي في حدود الحرم ما لم يخرج عن الحرم. يعني لو فرضنا أن تم توسعة تمر توسعة الحرم الشريف الجميل دوت إلى أن خرج عن الحرم. لا يبقى لازم يكون الطواف داخل الحرم. تذكرون ما كنا في المرة السابقة الحرم يعم مكة وما حولها من بعض المناطق. الكعبة المشرفة اهي بالها هكذا وحولها بشكل شبه دائري المسجد بوضع الحالي يعني بيضاوي شوية. ثم تخيل ان مكة المكرمة هكذا ثم الحرم أوسع من هذا. الحرم الحرم الذي يحرم صيده ولا يشبه خلاء ولا يهيج صيده ولا يعتدى فيه ومن دخله كان أمينا. سورة آل عمران ومن دخله كان أمينا هو الحرم. الله رب جعل هذا البيت آمنا. البيت لما دعا سيدنا إبراهيم دعا للبيت وما حوله من حرم مكة. حرم مكة اللي هو أكبر من مكة. مكة ومنى ومزدلفة. فمعنى الكعبة المشرفة ومعنى المسجد ومعنى مكة ومعنى الحرم. هذه دوائر بعضها داخل بعض. فبيقول لي المسجد كان في الماضي ضيقا ويتسع مع الوقت. فلو تخيلنا أنه في وقت الأفضل سيتسع بحيث حتى يخرج عن مكة ويصل إلى ما بعد الحرم كمان يبقى الطواف لا يتعدى الحرم. الطواف لابد أن يكون داخل المسجد هنا لا يكون هنا بشرط أنه لو اتسع صورة خيالية شوية لكن من أي جهة من الجهات فاتسع خارج الحرم يبقى لابد أن يكون الطواف داخل الحرم. هي صح لأنها عبادة خاصة بالحرم فلا يكون الطواف خارج الحرم. متخيلون؟ رابعها رابع واجبات الطواف كونه في المسجد وإن وسع هذا المسجد ما لم يخرج عن الحرم فلا بد ان يكون طواف من داخل الحرم. يبقى ساعتها لا نتكلم بقى على طواف داخل المسجد. اذا تصورنا ان المسجد تعدى حدود الحرم من جهه من الجهات او من اكثر من جهه، يبقى الكلام ليس عن كون الطواف داخل المسجد، لا، عن داخل الحرم ما لم يخرج عن الحرم. ولو في هوائه فرع اخر جميل، يقول ممكن تطوف في هواء المسجد، هوائه يعود على المسجد، وكونه في المسجد ولو في هواء المسجد يبقى ممكن بالطائره، ممكن بالقدرة الإلهية، واحد من أولياء الله يطوف حولين الحرم ولو في هوائه أو على سطحه، سطح المسجد. يبقى كل الكلام على المسجد، الضمير يعود على المسجد، ولو في هوائه يعني في هواء المسجد أو على سطح المسجد، كما هو الحال الآن دور الأخير سطح الحرم الشريف الآن في هذا البناء الجميل، جزا الله القائمين عليه خير الجزاء، أعلى من الحل. لو وقفت على سطح المسجد، سطح الحرم دور الأخير، ستكون أنت أعلى من سطح الحالي للكعبة المشرفة، فأنت تكون في حكم الطائف بالبيت وطوافك صحيح. وهذا يفعله الكثيرون عندما يكون هناك زحام بصعوبة الطواف من تحت، وأيضا البعد عن ملامسة النساء وما هذه الأشياء، أو على سطحه ولو مرتفعا عن البيت. أو تخيل صورة ما كانتش موجودة أيام الشيخ البيجوري رحمه الله، ما كانش فيه هذا الارتفاع، كان مرتفع، كان فيه دور تاني لكن ما كانش فيه حركة عليه. لا، دلوقتي بقى فيه حركة في الدور التاني، وبقى فيه كمان سطح أعلى من الكعبة المشرفة في ناحية البناء والسمت يعني. قال: أو حال بين الطائف والبيت حائل. لو تصورنا أن هناك إصلاحات مثلا كما يحصل أحيانا، فيبنون جدران حول الحرم، حول الكعبة المشرفة، فهذا لا يغير أحكام الطواف، فالطواف صحيح ما دام في المسجد. الخامس من في أي سؤال؟ الخامس من واجبات الطواف نيته. كان عندك سؤال ولا أخر؟ طب أجبنا عليك. نعم، مثال ايه يا فندم؟ مثال ايه؟ جدران او حائل. بنقول في حائل بيني وبين البيت، يعني هل يشترط ان انا وانا بطوف يكون مفيش اي حاجه ما يكون بين الحجر الاسود وانا بطوف؟ هل يشترط ان ما يكونش في بيني وبين البيت حائل؟ مثال للحائل في اي بناء بنينا هنا بناء يحصل في كتير كده، عاملين هنا حواجز علشان عايزين يصلحوا في الكعبه المشرفه، يركبوا الستاره، يعملوا اي حاجه، ما يشترطش عدم وجود حاجه. نعم. حضرتك لو سطح الساحه الخارجيه، يعني خارج المسجد، خارج المسجد، يعني ايه الاشكال اللي كنا قلنا يعني الحائل لا يضر، فلو سطح يعني خارج المسجد المطلوب هو المسجد، مفيش علاقة بسؤالك، مش معنى، لأن احنا بنتكلم داخل المسجد بغض النظر عن الحائل. أنت بتقولي خرجتني بره المسجد، بتقولي ما دام الحائل ما يضرش داخل الحرم، لا مش عايزين حرم، عايزين مسجد، سواء في حائل أو مش حائل، بس داخل المسجد. فكروا قبل أن تسألوا. خامسها نيته، اهو نية، هو اللي كان بيسأل عن نية. ولا بتقرا ولا عايز تقرا ولا عايز تقرا. خامسها نيته، ان لم يشمله نسك كسائر العبادات، بخلاف ما شمله نسك لتبعيته له في النية. خامسها نيته، ان لم يشمله نسك كسائر العبادات، بخلاف ما شمله نسك لتبعيته له في النية. الطواف ده انواع، في طواف نفس، طواف ركن، طواف النفل زي ما سيادتك تروح كده حلال وكل حاجه وقاعد تتمتع بالمكوس والمجاوره في مكه المكرمه، ثم تريد ان تطوف بالبيت، سواء انت دخلت الحرم فتحيه البيت الطواف، او انت قاعد جالس تطوف في المسجد الحرام فاردت ان تقوم تطوف، هذا كله اسمه طواف نفل. طواف الفرد ممكن يتصور في النزل، نزلت ان تطوف، تصور في طواف الركن في الحج او في العمره. فكل انواع الطواف لابد له من نيه، لكن لو كان طوافا مستقلا بتنويه في اوله، لو كان طوافا تابعا للنسك لا تحتاج الى نيه عند الطواف، ما دام تابعا للنسك، ما دام هذا الطواف تابعا للنسك. فالطواف إذا كان في حج أو في عمرة فنية الحج ونية العمرة منتحبة على هذا الطواف، لا تحتاج إلى نية حين الطواف. فقد نويت في الأول لما قلت لبيك اللهم بعمرة أو بحج وعقدت قلبك على أعمال الحج والعمرة، لا تحتاج إلى نية في الوقوف بعرفة خاصة، ولا تحتاج إلى نية خاصة بالسعي ولا للطواف ولا للرمي ولا ولا ولا ولا. نية الأولى منتحبة لأنها عبادة واحدة، بالضبط كالصلاة، إذا نويت في أول الصلاة لا تحتاج إلى نية للركوع ونية للسجود ونية للتشهد ونية للاعتدال إلى آخره. فنية الصلاة في أولها منسحبة على جميع أفعال الصلاة. وهنا أيضا بنام الطواف تابع لنسك، تابعا لنسك، فنية النسك في أوله منسحبة على هذا الطواف وعلى غيره من الأمر. لكن لو كان الطواف مستقلا في صورة طواف مسنون نفل طواف فهذا يحتاج إلى نية في أوله، هذا الذي يقوله في الخامس. خامسها نيته، نية الطواف ضمن الطواف إن لم يشمله نسك، إن لم يكن هذا الطواف أحد فروع نسك من الأنساك كسائر العبادات، دول قياسا كفنا للإلحاق والقياس كسائر العبادات، كما أننا لا نطوف لا ننوي للركوع فلا ننوي لطواف داخل في نسك من الأنساك في حج أو عمرة، بخلاف ما شمله نسك يبقى لا يحتاج إلى نية لتبعيته له في النية، لتبعيته له والضمير يعود على النسك، لا للنسك، لتبعيته أي الطواف له أي للنسك في النية. نقرأ العبارة مرة أخرى، خامسها نيته ضمير يعود على الطواف، إن لم يشمله أي الطواف نسك كسائر العبادات. وعرفت كيف قسنا، مثلا سجود منفرد، سجود التلاوة، سجود الشكر يحتاج إلى نية مستقلة، لكن سجود داخل الصلاة لا يحتاج إلى نية مستقلة لأنه مشمول بنية الصلاة. كذلك الطواف، طواف مستقل يحتاج إلى نية، طواف تابع لنسك لا يحتاج إلى نية مستقلة لأنه تابع لنية النسك العامة. فقال بخلاف ما شمله نسك لتبعيته أي الطواف له للنسك في النية، الطواف تابع للنسك في النية. في أي سؤال؟ أتمنى أقول مقعد نام قبل الطواف، قبل الطواف أتمنى الطواف تابع نام، يعني يصح سادسها عدم صرفه لغيره، سادسها عدم صرفه الضمير يعود على تصح، عدم صرف الطواف لغيره، ايه الغير؟ يصور للغير كطلب غريم، يبقى انت بتعمل ايه؟ انا بلف حول البيت الحرام بالطوف، قال لا ده انا بدور على واحد اذاني، بدور على واحد سرقني، بدور على داء مدين، انا دائن وهو مدين، كطلب غريم ببحث عن المدين، عن الداء، عن المدين الذي احتاج المال الذي اقرضته اياه مثلا. فان صرفه انقطع، ان صرفه لغيره انقطع، يعني لو بدأ بنية الطواف ثم في اثناء الطواف صرف هذا الطواف لغيره يبقى ينقطع. سابعها ستر العورة كالصلاة، والعورة إذا أردت معرفة حدود العورة فارجع إلى كتاب الصلاة للرجل والمرأة وللخنثى. وثامنها قلت هم مثلت كده يحسب له والأحكام تأتي بقى. بيسأل الشيخ يعني هو بدأ بنية الطواف ثم صرفه بعد طوفتين مثلا أو طوافين صرفه لغيره، يبقى الماضي ده يحسب، يحسب له لو عاد عن قريب، لو عاد عن قريب يحسب له فيبني على مثلا، أما لو تأخر يبقى يستأنف يعني يبدأ من جديد. ثامنها ثامن الواجبات الطهر كالصلاة أيضا، الطهر عن حدث أصغر أو أكبر، وعن ندس كما في الصلاة قياسا على الصلاة، ولخبر الطواف بالبيت صلاة، لحديث الطواف بالبيت صلاة. قال فلو زال الستر اللي هو شرط اللي هو الواجب السابع ستر العورة، أو الطهر اللي هو الواجب الثامن، جدد وبنى على طوافه، وإن تعمد ذلك وإن طال الفصل بخلاف الصلاة. ليه؟ قال إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ككثير الكلام، يحتمل فيه في الطواف ما لا يحتمل فيها ككثير الكلام. يقول له الطواف يحتمل فيه الكلام عنه ما يحتملش في الصلاة. إيه الفرق؟ رغم الحديث يقول الطواف بالبيت صلاة، الحديث نفسه بيقول إلا أنه يستثنه. وقلنا إن الحد ده مختلف تماما عن مش تماما مختلف اختلاف قوي عن بقية العبادات، فيقاس من وجه ولا يقاس من بقية الأوجه. قال ولكن أو لكن يسن الاستئناف، يعني البدء من جديد، خروجا من خلاف من أوجبه. نعيد هذه الفروع مرة أخرى. قال فلو زال الستر، يبقى ستر العورة واجب، الطهارة واجبة. طب لو زال الستر أو طرأ عليه ارتفاع الطهارة، جدد الطواف، يعني يذهب فيستر العورة ويذهب فيتطهر، ثم هل يستأنف يعني يبدأ من جديد ولا يبني بمعنى يكمل؟ قال وبنى على طوافه، يبني على طوافه. قال وإن تعمد ذلك، يعني لا يشترط، وإن ديت للغاية، لا يشترط أن يكون مغلوبا على ذلك، يعني زال الستر رغما عنه أو انتقض وضوءه رغما عنه، لا يشترط حتى لو تعمد. وإن تعمد ذلك وإن طال الفصل، هل يشترط قصر الفصل؟ قال لا، حتى لو طال الفصل بخلاف الصلاة. بخلاف الصلاة، الصلاة هناك لو تذكر، لو كنت تذاكر وأظنك لا تذاكر، كان بيقول لي هناك أنت بتصلي لو زال الستر، ستر عن العورة، فأعاده فورا أكمل صلاته، لكن لو طال الفصل استأنف من جديد. مرة أخرى، امرأة مثلا تصلي فانكشف شعرها أو بعض شعرها، فورا أعادت خمارها تكمل الصلاة، طال الفصل تستأنف من جديد، وكذا في الرجل في عورته التي بين السرة والركبة. هنا لا، هنا بيقول لي حتى لو طال الفصل لا يحتاج إلى استئناف، بل يبني على ما فات، ولكن يسن الاستئناف. ليه؟ خروجا من خلاف من أوجبه من غير الشافعية. غير الشافعية يشترطون عدم طول الفصل، فرعاية لهذا الخلاف، يعني كلها اجتهادات تحتمل الصواب تحتمل الخطأ، فنراعي هذا المخالف، لأن العبادة مهمة هنا، الصواب ده ركن من الأركان، فنريد أن نأتي بالعبادة على أكمل وجه، فنرتكب مسنونا فقط، نرتكب ندبا الاستئناف رعاية لهذا الخلاف، احتراما لهذا الاختلاف في هذا الركن المهم. قال وإن طال الفصل بخلاف الصلاة، لا يحتمل فيها طول الفصل، ويعلل فيقول إذ يحتمل فيه، لماذا هذه المفارقة والمخالفة بين الصلاة والطواف؟ قال إذ يحتمل فيه، ضمير يعود على الطواف، ما لا يحتمل فيها، ضمير يعود على الصلاة، ككثير الكلام، كما أنه يحتمل كثير الكلام في الطواف لا يحتمل كثير الكلام في الصلاة، فكذلك هذا طول الفصل يحتمل في الطواف ولا يحتمل في الصلاة. قال لكن يسن الاستئناف، يعني البدء من جديد، خروجا من خلاف من أوجبه، ولذلك خروجا دي هنعربها ايه؟ خروجا بالنصب كده خبر، فده خبر أسود، ده خبر أسود، يعني مفعول لأجل، ده خبر أبيض، ماشي. خلافا من خلاف من خلاف خروجا من خلاف من أوجبه. فرع جديد. قال وغلبة النجاسة في المطاف مما عمت به البلوى فيه، مفيش فيه أنا آسف، وغلبة النجاسة في المطاف مما عمت به البلوى فيعفى عما يشق الاحتراز عنه. غلبة النجاسة، قال مما عمت به البلوى. النجاسة تأتي من زرق الطيور، تأتي من أطفال ولا أي أشياء من هذا. قال مما عمت به البلوى. الطيور في قبل حادث الحرم، اللي منكم يسمع عن حادث الحرم ولا كان مشاهد ولا حاضر ولا معاصر لحادث الحرم، قبل حادث الحرم اللي كان موضوع جهيمان وما هذه الأشياء، كانت الطيور كثيرة جدا في مكة المكرمة عموما وفي الحرم خاص. والصور الملتقطة للحرم الشريف ترى فيها بوضوح ودلاء الطيور تملأ ساحة الحرم أو مطاف الطائفين في الهواء وفي الأرض وهكذا. وهذا يسبب الزرق، يعني ما يأخذ من فضلات، وهذه الفضلات عند الشافعية نجسة بخلاف بعض المذاهب الأخرى. فما الحل في مثل هذا؟ في الصلاة التي يكسر فيها مثل هذا، مثلا يكون مسجد ليس فيه سقف فيكسر الطيور وتنزل ولا تهيج فيكسر الزرق، فهذه مما تعمل بها البلوى فيعفى عنها للعتر. ومعنى هذا أنه لو لم يكن صعبا عليه تجنب هذه النجاسة يبقى يجب عليه أن لا يطوف عليها، لو أمكنه أن لا يطوف عليها بلا عتر وجب عليه ذلك، لكن لما يشتد الأمر يتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، لأن هذا الدين ليس فيه عتر، وقد رفع الله تعالى الحرج عن الأمة، ما جعل عليكم في الدين الحرج. فما عمت به البلوى يسبب السعة وخروج الضيق. فقال وغلبة النجاسة في المطاف مما عمت به البلوى، فيعفى عما يعفى، مش عن كله، يعفى عما يشق الاحتراز عنه، عما يشق الاحتراز عنه. بعد حادث الحرم بقى قلت جدا هذه الطيور لأنها فزعت بسبب إطلاق الرصاص الذي حدث من الجانبين. فنسأل الله تعالى العافية وللمسلمين ولأمة الإسلام ولحرم الإسلام. قال وسننه كثيرة، بعدما انتهى من ثماني واجبات أو ثمانية واجبات من واجبات هذا الركن الثالث، بدأت التكلم على سنن. والسنن معناها إذا فعلت أسدت عليها، وإذا لم تفعل فلا يضر طوافك شيء من هذا الطرف. قبل أن ندخل في السنن نسمع سؤال الشيخ. نعم الشيخ سائل. طيب في أسئلة؟ تفضل الشيخ. غلبة النجاسة فرع جديد. فرع جديد. في سؤال ثاني؟ لو صاف النصف وطاف بعد ذلك أحدث، هل لو طاف بعد طوفة ثم أحدث هل يعود للموضع الذي بدأ فيه ولا يعود للحجر الأسود؟ يعود للحجر الأسود إذا انتقض وضوءه فأراد أن يجدده، هل يعود إلى النقطة التي وقف عندها ولا إلى الحجر الأسود؟ يعود إلى الحجر، يعني لا يحسب له، لا يحسب هذا الدين. هذا فيه خلاف بين الفقهاء، يعني ليس محل اتفاق. تجديد الوضوء صعب جدا، نعم، فهل يلزم الوضوء ولا يطوف من غير وضوء؟ يطوف من غير وضوء خطأ، لأنه اشترط من واجبات، واجبات يعني التي لا يصح الطواف إلا بها، واجبات يعني لا يصح الطواف إلا بها طهارة، ثامنها الطهر عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كما في الصلاة. فمش بنخفف عنه ان احنا نقول له ما تصليش، ما تطوفش، لما تقول له طوف من غير طهارة يعني اكنه ما طوفش. من واجبات الطهارة، من واجبات عفوا الطهارة. فموضوع انه في عسر ان هو يروح يطوف، ان هو يروح يتوضى، فين العسر ده؟ ينزل زمزم، يتوضى بزمزم. زمزم حاليا شالوه قفلوه، يطلع يتوضى ويرجع، لانه بيقول لي طول الفصل لا يضر، يجي بعد ساعتين يصلي، يرتاح شوية وياكل وينام ويرجع يكمل طوافه تاني طول الفصل لا يضر. فين العسر بقى؟ في اكتر من كده راحة؟ استنى يا شخص. نعم صح. احسن طبعا يقلد من الاجاز. بيسأل يعني الشافعي عندهم لمس المرأة ينقض الوضوء، وهذا مما يكسر في الطواف عند الزحام، يكسر لمس النساء، فهل ممكن ان يقلد غير الشافعية في هذا؟ نعم يقلد غير الشافعية، لان من التولية بشيء من الاشياء التي فيها خلاف. التولية يعني صار عليه امر شديدا لو مشى على المذهب يقلد من اجل الشافعية انفسهم وغيرهم يقولون هذا، من التولية بشيء من هذه الاشياء يقلد من اجل. المهم يحصل هذا البلاء، يحصل مش مجرد طواف حصل فيه لمس للنساء، طواف فيه زحام وفي عسر في الخروج، هذا بقى يحصل العسر الحقيقي. العسر الحقيقي ليه؟ لأنه في كل طوفة يلمس النساء أكثر من مرة، غير بقى نقض الوضوء. نقض الوضوء إن حصل يحصل مرة، لكن لمس النساء ده يتكرر في المرة في الطوفة الواحدة أكثر من مرة. إذا لو طلبناه بأن يذهب كل مرة ليجدد وضوء، هذا العسر الحقيقي، فلذلك يقلل من أجل واحدة واحدة، بلاش هذه الطريقة. نعم مسألة التقليد ان انا اقلد يعني عندما احتاج الى شيء اقلد من اي مذهب جائز. اي والله حتى ان كنت شافعي، يعني انا مذهبي شافعي. امال ايه اللي احنا بنقوله ده؟ لا يعني استمرار، يعني كل ما تزنق في حاجة اقلد مثلا، كل ما تتزنق من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من اجل، مش من اتزنق، من ابتلي بشيء من ذلك. غير بقى مصطلحاتك، ما الفرق بين هذا الكلام وبين تتبع الرخص؟ تتبع الرخص وذم من يفعل ذلك. بيسأل ما الفرق بين هذا وبين تتبع الرخص وذم من يتبع الرخص؟ تتبع الرخص عند من يقول به، لأن مش متفق على هذا، بالعكس بعض العلماء يقول لك أن تتبع الرخص، لكن من يذم تتبع الرخص يذم عند غير الابتلاء. القاعدة ما فيش تعارض، لأن القاعدة تقول من ابتلي، من ابتلي يعني من شق عليه فليقلل من أجل. لكن المذموم عند من يذم ذلك يقول أن تتبع الرخص بغير حاجة، بغير مشقة، بغير ضرورة، بغير ضيق. فما فيش تعارض أصلا، عشان نحتاج إلى أن نوفق بين القولين. هم أنفسهم يعني لماذا يكون القول من مذهب النفس؟ لماذا لا يكون القول من مذهب النفس يعني؟ أيوة. إذا حدث عسر في هذا الأمر فيفعل كذا. هو قال هو يعني لماذا يحيينا إلى مذهب آخر؟ هو في مذهبه يجب أن يكون عنده هذا الأدب. هو ده مذهبه. نعم. هو ده المذهب. لكنه أحال إلى مذهب آخر، قال فليقلد. لماذا علي أن أقول؟ لأنه غير صحيح. نعم. عند الشافعية القول الآخر ده غير صحيح عند السعة. أنا أقول عند العصر يجب أن يكون في مذهب النفس هذا الأمر. ما هو قاله من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز، قاله ده المذهب. يقول إذا ابتلي بشيء من هذا فليفعل كذا دون أن يشيله إلى مذهب آخر. ده غلط، ده غلط. نعم غلط. كيف؟ الشافعي عندهم القول الآخر، مش بيقول لك الشافعي قولي صواب يحتمل خطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فأنت عايز يقول له في الساعة اعمل الغلط؟ لا افعل هو ينقض، ولكن اذا اذا ايه؟ اذا كان هناك زحام ها فساعتها يجزئ الطواف ولا يشير الى مذهب اخر. يجزئ الطواف؟ لا يجزئ الطواف، على مذهبنا، على قواعدنا، على نصوصنا التي شرحناها بالطريقه الفلانيه لا يجزئ الطواف. لا يجزئ. في اسئله؟ نعم اللي هو ايه؟ ايه السؤال؟ ازاي؟ كيف يأتي الاحتكار ولا الاحتقار؟ كيف؟ أنا عارف، أنا قلتها رددتها بناء على ثناعي لقولك أنها احتكار واحتقار. كيف؟ قولي صواب يحتمل خطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. كيف يكون في هذا احتكار أو احتقار؟ وبعدين؟ كيف؟ أفهمني، أنا فهمت اللي فهمت، بس بسألك كيف يكون هذا احتقارا أو احتكارا؟ كيف؟ وذكر عقله على عقله، وذكر فهمه على فهمه. صح. صح، ده مأمور بكده، ده هو مأمور بكده، ده لو عمل غير كده يبقى حرام عليه، ده مجتهد، يحرم على المجتهد أن يقلد غيره. الشافعي مجتهد، يحرم عليه أن يقلد مالك، حرام. وكذلك مالك يحرم عليه أن يقلد أبا حنيفة، وهكذا حرام عليه. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهو لو كان مقتنع بغيره ما كان عمل بيه، كان قال بيه، ده هو مش مقتنع بيه، اجتهاده أداه إلى عدم القول بهذا، فيعمل إيه؟ اجتهاده، هو مجتهد الآن، يعمل إيه؟ يقول إيه؟ يقول إن رأيك صحيح عشان أنت شيخي أو عشان أنت أستاذي، حرام عليك. بنى على ذلك عمل صحة من الكفر المقارن والأخذ الأرض، مش فاهم. يعني مثلا في بعض دلوقتي يقولون من هبنا جل الأرض، ده لخبطه مذهب الشافعي، وانا ما اقول الارض، ده لخبطه، ده لخبطه ليس لها اول ولا اخر. اقولهم مثلا يعني شايفه مجموح هو عايز صح، كلامك دقيق جميل. يقول لي لا، ان الحديث وردت بس هو نصر من نفسه مجتهدا، فانا قلت انت فهمت النص اكبر من امام مثلا. يقول لي هم العلماء، لو علماء مين؟ يبقى هو مش ارجع عنده، ارجع عند العلماء. شوفوا بيعمل ايه في النهايه. انتوا متابعينا يا جماعه؟ متابعينا يا اخوه واخوات؟ متابعينا؟ الشيخ عبد المنعم مش متابع. الشيخ بيقول ان ده هينبني عليه ان كلمه الفقه المقارن والارجح وان احنا نتبع الارجح ده كلام فاضي. قلت له اه صح، معاك حق، كلام فاضي. فالمجادل هو بيجادل واحد، بيكلم مع واحد، فالواحد ده بيقول له ان ان ان في راي ارجح هنا. ليه ارجح؟ عشان ده الادله معاه. فقال له حضرته بيقول له الأدلة يعني معناها ان الشافعي كان غلطان، معناها ان مالك كان غلطان، معناها الرأي الاخر غلطان، انت كده خليت فلان غلطان. قال له اه العلماء قالوا كده. فطلع ان في النهاية هو صاحبك دوت او مناظرك او مجادلك ده مش رأيه، ده رأي الشيخ فلان. اذا ده ترجيح الشيخ فلان. نرجع بقى للشيخ فلان، يبقى نتركنا من هذا الشخص لانه مجرد مقلد، ده هو بينقل رأي الشيخ فلان، ونذهب الى الشيخ فلان. يا شيخ يا فلان، أنت مجتهد ولا مش مجتهد؟ لو كان مجتهدا يبقى رأسه برأس المجتهدين، ويحرم عليه أنه يقلد المالك، وله حق أن يقول رأي مالك غلط ورأي الشافعي غلط ورأي أنا هو اللي فاضل. يحرم عليه أنه يقلد مالك وغيره. موجه إليه الخطاب بالاجتهاد الذي ينبني عليه حرمة تقليد غيره من المجتهدين. لكن لو كان دونهم يبقى ليس له أن يقول هذا خطأ هذا صواب، لكنه أن يتبنى رأي من الأراء، لأنه في النهاية طالب علم، طالب علم بس سابق، شيخ صحيح وكل حاجة، سبق وبذ غيره من الطلاب العلم فصار شيخا ويزد عليه بقية طلاب العلم، لكنه ليس مجتهدا. لكن له أن أن أن أن ينظر في هذه الأدلة. وهذا الفرق بقى بين المقلد وبين المجتهد، بينهما مرحلة وسطى وهي طلبة العلم الذين لهم نوع نظر في الدليل، نوع نظر في الدليل اللي هو متعلم على سبيل النجاة بس، فيختار لنفسه مذهبا في كل مسألة من المسائل. مثل هذا الشيخ له أن يأخذ في كل مسألة من المسائل رأيا ويتبناه ويعمل به ويفتي به إن كان مفتيا، وهذا مش مجتهد. نحن لسه ما وصلش الاجتهاد، ده هو في طريقه إلى الاجتهاد، وهو بيترك التقليد المحض في طريقه إلى الاجتهاد، هو في مرحلة وسطى. له بقى أن في نفسه أن يقول هذا الرأي عندي أرجح من رأي فلان عندي، لكن هو نفسه ما ليش رأي فيه، ليش رأي مستقل. يعني يقول عندي، يقول عندي أنا رأي مالك هنا أفضل من رأي أحمد، أو رأي أحمد أفضل من رأي أبي حنيفة، عندي، لكن مش رأي يعني مجتهد. الأرجح، كلمة أرجح دي غلط. أرجح عندي ماشي، عنده هو يعمل بيه في نفسه، وأنا راح أقول له رأيك إيه يا شيخ أنت فيش ما، لكن ما أعملش بيه، يحرم علينا نعمل بيه. أنا أعمل برأي مالك أو رأي أحمد إلا أخذ هذا الشيخ، تفهم؟ يعني الشيخ ده اللي هو لم يصل الاجتهاد أخذ برأي مالك، فقال لما بقلد ما بقلدش الشيخ، ده لما بقلد مالك اللي بيقلده هذا الشيخ، أو اللي بيرى صواب رأيه هذا الشيخ، لأن يسألوا أهل الذكر العلماء المجتهدين، مش أنصاف المجتهدين ولا الذين شارفوا على الاجتهاد. قوله تعالى فسألوا أهل الذكر اللي هم المجتهدين. ماشي. نرجع إلى الفقه. هتكلم الآن على سنن الطواف. قال وسننه كثيرة منها إذن لن يستوفيها لن يستوعبها. منها أن يتوجه إلى البيت أول طوافه ويقف على جانب الحجر الذي هو جهة الركن اليماني، ثم يمر متوجها له، فإذا حاجاه انتقل وجعل البيت عن يساره، وأن يمشي. بدي سنة أخرى. السنة الأولى دي تعال نقرأها بدقة لو سمحت، اقرأ معي بدقة لو سمحت. هذا هو الركن الذي فيه الحجر الأسود، خلاص. نقرأ كده هذه السنة لأنها مهمة جدا أن تفهم كيف الصيام. منها أن يتوجه إلى البيت أول طوافه، يعني يتوجه إلى البيت أن يواجهه بوجهه. يبقى أول الطواف أتوجه، يعني أجعل البيت في وجهي. طيب بعدين ويقف على جانب الحجر الذي هو جهة الركن اليماني. يعني هذا الكلام خلينا معلش المرة دي هنغير، هنقول الحجر الأسود هنا عشان يتضح المقال. الحجر الأسود هنا بيقول لي من أول السنن أن تتوجه إلى البيت، تتوجه إلى البيت يجعله في مواجهة. طيب الحجر له سمك وله جهتان، جهة إلى هنا وجهة إلى هنا. الحجر هو إذا لو كبرنا البيت كده هذه الطاعة الصبة اللي فيها الحجر الأسود ده الركن اليماني وده الركن العراقي وهنا باب البيت. الحجر كما ترى له جهتان، جهة من اليمين اتجاه العراقي وجهة أخرى اتجاه اليماني. فبيقول لي توجه إلى البيت، يعني جعله في قبالة وجهي، من جهة الركن اليماني. قف عند الحجر في اتجاه الركن اليماني. اقرأ العبارة مرة أخرى. يتوجه إلى البيت أول طوافه ويقف على جانب الحجر. الحجر له جانبان، أي جانب تقصد؟ قال على جانب الحجر الذي هو جهة الركن اليماني. جانبان الحجر، قف جهة الركن اليماني. يبقى هذا مش ناحية الباب، ناحية الركن اليماني. ليعني يبدأ بقى. ثم يمر متوجها له، يمر وهو في حالة المواجهة، يمر وهو في حالة المواجهة. إذا بيتحرك بأدي الحجر أهو، وأنا حاطط قبله بشوية في جهة الركن اليماني اللي هو هنا، ثم أمر وأنا مواجه، لابد مواجهة، بيت مواجهة حتى أكون محاذيا له. كنت قبل قليل الحجر عن يمينه، الآن أنا بحذائي، خلاص. ثم يمر يعني ولازال مواجها له، متوجها له، فإذا حاذا خلاص صرت بقى محاذيا له مسامدا له، انتقل يعني له، عمل كده بقى وجعل البيت عن يساري. بدي السنة الثانية. السنة الأولى أن يكون في أول طوافه مواجهة للبيت ويقف في جانب الحجر، قرب في جانب الحجر الذي هو جانب الركن اليماني، ثم ينتقل وهو مواجه البيت حتى يهادي الحجر، ثم ينتقل يجعل البيت عن يساره ويبدأ. خلاص. السنة التالية قال وأن يمشي فيه. يمشي ولا يركب؟ قالت السنة يعني الأحسن أن يمشي فيه، ولو امرأة إلا لعذر كمرض. لماذا يفضل المشي على الركوب؟ قال لأنه أشبه بالتواضع والأدب، لأنه أشبه يعني أليق بالتواضع والأدب. طيب ده المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاستنان بسنته كان راكبا، كفايا يقولون كان راكبا ليقتدى به حتى يراه الناس، لو كان ماشيا لما رآه إلا القريبين منه. لكن الركوب ليس مقصودا لذاته وإنما كان مقصودا لغيره، فالأشبه والأقرب لحال الطائف أنه يكون ماشيا جاركبا. السنة التالية أن يستلم الحجر الأسود أول طوافه. يبقى بعد ما واجه الحجر واجه البيت عفوا وقف على جانبه جانبه اليماني ثم أكمل حتى حاذاه ثم قبل بقى أن ينتقل كده وأن ينتقل يستلمه يعني يمنه بيده وحبذا لو قبله وسجد عليه. يستلمه الأصل في الاستلام يعني أن تلمسه بيده. كيف ضيقة وتقبل السجود في فتحة تقبل السجود. حضرتك ما رحتش على كده وما سجدتش يعني ما وصلتش اصلا ولا حاولت وما عرفتش ولا ايه اللي حصل؟ لا وصلت ما سجدتش. واللي سجدوا ازاي؟ يعني حاولت وما عرفتش؟ لا عرفت يعني سجدت؟ قبلت لأنك ما عملتش لأن هو يقبل السجود وغير سجد. إن شاء الله المرة القادمة ربنا يرزق لنا ولك. نعم والله بيسجدوا أنا سجدت. عايز إيه تاني؟ انت وهو سجدت انا عليه هنعمل ايه؟ كيف يقبل هو يعني كيف يقبله وهو يعني يسجد؟ يقبله ايه؟ يعني هو انا قبلته بس ما سجدتش. اه طبعا يقبل اهو ما سجدتش الا في غايه الغرابه. هو لا معلش هو نازل يعني هو مثلا اذا كان الانسان واقف لازم اهو سجدش. ايه المشكلة؟ سأتلها تغيظ؟ الشيخ بتاع الجبل الشيخ سامح قالك زي تغيظ بتاع الجبل يعني. نعم أفعال الصحابة رضي الله عنهم. في أسئلة تانية من نوع الطيب؟ ها؟ هو أنا اللي هي مثلا في الحدث ليه فايدتها أو مش هي اخوانا تقصد الفضة؟ فجيتها انها بتجمع الحجر ده. يا اخوانا الحجر ليس الذي داخل الاسطوانة. هي مش الاسطوانة هي اسمها طاقة. هذه الطاقة الفضة الاطار الفضي ده ليس هو الحجر ليس الذي داخله الحجر. اللي داخله ده طاقة من البازل يجمع الحجر الأسود بعض بقايا الحجر الأسود. الحجر الأسود تفتت يعني اللي منكم يقرب من الحجر الأسود هيجد بالضبط ما أقول الصور القريبة. لو في صور قريبة جدا هيجد الأمر هكذا في لون داكن بطس كده بطس داكنة بارزة يعني هي من ناحية الملمس هي بارزة ومن ناحية اللون هي داكنة. هذه هي الحجر الأسود. أما بقية هذا فليس الحجر الأسود ده حجر بازل لا علاقة له بالحجر الأسود. هو مجرد جمع يعني وضعوا فيه الحجر بقايا الحجر الأسود ثم وضعوه داخل هذه الطاقة اللي بتقول عليها الإطار ده. خلاص فلو أردت أن تلمس إلمس هذه الأشياء الباردة الداكنة اللون. إن أردت أن تقبل قبل هذه أردت أن تلمس أقبل على هذه. لأن الحجر حصل له مسار في التاريخ طويل حتى خلع من الحجر من مكانه وذهب به الخوارج أو القرامطة وعاد مرة أخرى وتكسر وحصل في الديون فمر عليه أحداث جسام كثيرة. وأن يقف هو مقصود يسجد عليه هو يا سيد وأن يقبله ويسجد عليه. قال ويخفف القبلة بحيث لا يظهر لها طوف. يبقى قبلة محترمة مش قبلة بصوت مرتفع احتراما لهذا المكان. وأن يقول عند استلامه في كل طوفة والأولى آكد الأولى آكد في أن يقول هذا أن يقول عند استلامي في كل طوفة والأولى آكد بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إيمانا بك يعني أفعل هذا إيمانا بك، أطوف إيمانا بك، وتصديقا بكتابك الذي أمرنا بالطواف، ووفاء بعهدك لأنه أخذ علينا العهد أن نتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن وعندما نادى إبراهيم عليه الصلاة والسلام باستجابة لأمر ربه لباه كل من كتب الله تعالى له الحج أو العمرة أو الذهاب إلى هذا المكان المبارك، حتى الذراري في أصلاب آبائه. لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال كيف يبلغ صوتي كل هؤلاء الناس، قال عليك النداء وعلينا البلاغ، أو كما قال الحديث. فلما قال إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا، لبه الناس وقالوا لبيك لبيك اللهم لبيك، حتى الأصلاب أو حتى الذر في أصلاب الآباء لبوا. فلذلك يقول وفاء بعهدك لأنه أخذ علينا العهد بأن نستجيب لهذه الأوامر، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم الذي فعل هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سنة أخرى أن يستلم الركن اليماني، الركن اليماني الذي قبل الركن الذي في الحجر الأسود، يستلمه يعني باليد، وليس هناك تقبيل ولا سجود في الركن اليماني. يبقى لو كان هذا هو الركن الذي فيه الحجر الأسود الركن قبله يستلمه هذا عندما يمر عليه، سنة ليس واجبا. هياخده في ايه الركن ده؟ كل ده اسمه ركن يستلمه، هو الحجر اي حجر هو بيستلمه، مفيش حجر معين استلام الركن، مش استلام الحجر، مفيش هنا حجر معين بنستلمه يا سيد محمد. مفيش زحمة، صدقني مفيش أي حجر معين، زحمة على الاستلام مش على حجر بعينه، لكن هنا في حجر بعينه، في بقايا حجر بعينه، حجر كان حجرا كاملا ثم تكسر وبقيت منه بقايا وضعت كما هو في السياسة، هنا في حجر بعينه ده ركن، ركن يعني هذا ركن. لو حضرتك لمست هنا تحت لمست هنا مش ركن، مش حجر بعينه، خلاص ركن يعني كل هذا ركن اللي هو ده. استلم هنا استلم هنا استلم هنا استلم هنا اي جزء من الركن. يمكن انت رحت حته تانية غير مكه المكرمه، راجع كده يمكن خدوك حته تانية، راجع الموضوع. صدقني انت كده هتشككني، هتخليني اقول انت رحت حته تانية. الطياره مشيت كده ولا كده؟ معلش. طيب، وأن يستلم الركن اليماني ولا يسن تقبيله، ولا يسن استلام الركنين الشاميين ولا تقبيلهما. الركنين الآخران بقى، الركنان الآخران يبقى ده ركن فيه حاجة الأسود، ده ركن يماني معنا ركنان آخران، ده لا يسن فيهما لا استلام ولا تقبيل من باب أولى. ليه؟ قلنا قبل ذلك لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، هذان الركنان على قواعد إبراهيم يعني على نفس القواعد القديمة التي بناها إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. أما هذان فليس على قواعد إبراهيم لأن البيت كان أكبر منها، قواعد إبراهيم بعد هذا داخلة في الحجر الإسماعيلي، علمنا هذا قبل ذلك لمن كان منكم معنا. فركنان الشاميان على وضعهما الحالي لا يسن لا استلامهما ولا تقبيلهما. كلمة لا يسن مش معناها ممنوع، إياك أن تفهم هذا لأن هذا يتطرق إلى ذهن البعض أو بعض الناس، فيأتي إلى شخص آخر مثلا يجد شخصا أثناء الطواف يمسح الأحجار البيت، يمسح ركن الشامي ركن العراقي، يلتصق بأي شيء من البيت، فيقول له هذا بدعة هذا ممنوع. من أين البدعة وأين المنع؟ بالله عليك، يقول لي لا يسن مقابله ليس ممنوعا، مقابله غير مسنون. ده يعني اذا اردت ان تاخذ ثوابا على الصواب وتكمل الصلاة والسلم هنا والسلم هنا. وهذا السلام هنا والسلام هنا ليس ممنوعا، لكن لو ليس من سنن الصلاة تعال ده بيت ربك، هذا بيت ربك، يعني إن لم تسلم وهتسلم إن شاء الله. فلا تكن مثل هؤلاء الذين يفهمون الأمور على غير حقيقتها. وأن يقول أيضا من السنة أن يقول قبالة الباب إذا وصل إلى الباب، يعني اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائد بك من النار، مشيرا بهذا، هذا بين قوسين، مشيرا بهذا، هذا ضع بين قوسين، يعني يقول وهذا مقام العائد بك من النار. تكلم عشان قلت لي شفتك كل حاجه انت رايح تكلم مره خد يعني طول التصل خالص كانت مش كويس. طب الحق شوف هو من شو رايح كل منه تبي يعني لا انا اعطيته كف لم يتصل ادركه لا ادركه خلاص شو ده خلاص حصل نعم بهذا. احنا عندنا في الحجر في البيت في عندنا مقام ابراهيم هي الصخره التي وقف عليها ابراهيم ليكمل بناء البيت وعليها قبه مذهبه. فعندما يصل الى باب البيت باب البيت هنا يقول اللهم ان هذا البيت بيتك والامن امنك والحرم حرمك وهذا ويشير بهذا كلام الشيخ البيجوري يشير بهذا الى الحجر الذي وقف عليه سيدنا ابراهيم عليه السلام على نبينا فكل هذا مقام العائد بك من النار. ده كلام الشيخ البيجي. نعم هذا مقام ابراهيم فيه ايات بينات مقام ابراهيم. ده كلام الشيخ البيجي. غيره قال لا هذا يقصد نفسه. بل الزروعي من الشافعية قال أن الذي فسره بأن هذا إشارة إلى إبراهيم أخطأ خطأ فاحشا. فعود الاسم الإشارة ذا إلى إبراهيم ولا إلى الطائف خلافه كما ترى. الشيخ البيجوري يرى أن هذا يقصد به سيدنا إبراهيم وغيره وهو الأرجح عندهم يعني الأكثرون على هذا على أن هذا يقصد به نفسه وهذا أي أنا هذا مقام العائد بك من النار. قال وعند الركن العراقي ماذا يقول هو بعد الركن اللي فيه الحجر الأسود اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. وتحت الميزاب يبقى هو انتقل من الحجر الأسود إلى الباب وقال الدعاء الذي ذكره ثم انتقل إلى العراقي وقال الدعاء الذي ذكره ثم انتقل بين العراقي والشامي في ميزاب. الميزاب اللي هو بينزل منه المطر إذا وقع المطر على سطح البيت يقع الماء من هذا الميزاب والدعاء تحته مجاب. فإذا وصل إلى هذا الميزاب يقول هو داخل الحجر هذا حجر إسماعيل هكذا. فإذا وصل إلى طبعا الطواف لا بد أن يكون من الخارج الطواف لا تدخل في الحجر وإلا فتد هذا الجزء من الطواف. لكن إذا بئت في مقابل الميزاب ماذا تقول؟ قال وتحت الميزاب اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقني بكأس سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. خلاص في أي سؤال إلى هنا؟ الأخوان دي أخبار أدعية الصالحين. ها في تاني في أشياء واردة فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضعف وفي أشياء واردة عن الصحابة والتابعين. نعم ميزاب بهذا نعم عند محاذاته عند باب البيت عند باب البيت عند مقام ابراهيم ولا يشاور عند باب البيت يشاور ولا من غير ما يشاور بقلب بقلب انا عندي وسوء الاخلاق يعني هي اوتي ولا سوء الاخلاق معقوبه او مكروه. أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء. طيب وسوء الأخلاق. في سؤال تاني. قال وبين الركن اليماني والشامي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا العبارة دي غير صحيحة أو غير دقيقة. هذه المقولة تقال بين الركن اليماني وبين الركن الذي فيه الحجر الأسود. وأنا تعمدت أن أتي بالمغني المحتاج وعبارته وبين اليمانيين وبين اليمانيين اللهم آتنا وفي رواية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى المقولة وهذا يمكن من أصح الأدعية والأذكار في هذا الموطن أنه يقول بين الركنين اليماني والذي بعده في الحجر الأسود ربنا أو اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعبارة الشيخ الباجور هنا غير دقيقة وواضح أنها بين اليمانيين. هذان الركنان اسمهم اليمانيان وهذان الركنان الشاميان اللي هو العراقي والذي يليه. اليماني والذي يليه اليماني. فالعبارة تحتاج إلى تفصيل فقط. الله أعلم. وبين الركن اليماني والشامي وقد عرفت أنها غير دقيقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سنة أخرى قال وأن يرمل ذكر. يبقى هذه سنة خاصة بالذكور دون الإناث. والخناثة أنثى أو خنثى لا يأتي بهذه أو لا تأتي بهذه السنة. سنة خاصة بالذكور. يرمل ذكر والذكر يشمل الكبير والصغير البالغ ودون البالغ. يعني حتى لو كانت البنت دون البلوغ لا ترمل. يبقى الإناث صغارا وكبارا لا صغيرات وكبيرات لا يرملون. وسيشرح يعني إيه الرمل. وأن يرمل ذكر في الطوفات الثلاث الأول من طواف بعده سعي مطلوب. هذا الطواف طواف سنة يعني تحية البيت مثلا ليس بعده سعي فلا رمل فيه. طواف بعده سعي مطلوب يعني مطلوب من قبل الشرع يبقى هذا الذي فيه الرمل في الثلاث طوافات الأولى فقط. ما معنى الرمل بقى؟ ما صورته؟ يصور ويقول بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في البقية على هينته. بالهمزة عندك؟ النسخة القديمة الأخرى بالهمزة كلاهما صحيح. إما هينته بالنون وإما هيئته. هينة يعني على مهله والهيئة الأولى هيئة بالهمزة وأظنها يعني الأحسن بالنون. لكن على كل حال يمشي مشيا عاديا في الأربعة الأخيرة والثلاثة الأولى حيمشي مشيا سريعا مع تقارب الخطى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه. وهذا فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما ذهبوا عمرة القضاء. تعلمون في السيرة المشرفة أن الصحابة ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية ناوين العمرة فمنعهم المشركون في مكة المكرمة وعقدوا صلح الحديبية الذي اتفقوا فيه أن يأتوا من عام قابل فسميت عمرة القضاء سميت عمرة القضاء. فلما دخلوا مكة المكرمة ودخلوا الحرم الشريف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى أن يسرعوا في مشيهم إظهارا لقوتهم لأن المشركين قالوا أن هؤلاء تعبوا لما غادروا مكة وأكلهم الجوع والضنك وهذه الأشياء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم من أن يروا المشركين من أنفسهم قوة وجلدا فأمرهم أن يرملوا. فماذا فعلوا؟ مشوا مع سرعة الخطوات وتقارب هذه الخطوات. فكيف يكون هذا البيت وأنت تمشي بخطى متقاربة مع سرعة ليس جريا وليس فيه رفع للأقدام على الأرض ليس رفدا وإنما هو مشي عادي ولكنه مع تقارب الخطى وهز الكتفين خطى متقاربة ليس خطى عادية لا خطى متقاربة خطوات متقاربة ماشي خطى متقاربة وسرعة وهز الكتفين فيها قوة خلاص الثلاث طرقات الأولى للذكور فقط كبارا وصغارا بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في البقية يعني في الأربعة الباقية على هيئته أو على هيئته. نعم يا سيد سامي البقية على هيئته يعني لو كانت هيئته في الأصل يمشي بهذه الطريقة وأن هيئته أفضل تكون وأن يقول في الرمل اللهم اجعله حجا مبرورا في هذه الثلاث صفات الأولى حاضر. نعم مش شايفة؟ وأن يقول في الرمل اللهم اجعله حجا مبرورا يبقى في هذه الثلاث صفات الأولى الله يقول اللهم اجعله حجا مبرورا طبعا لو كانت عمرة يبقى اللهم اجعلها عمرة مقبولة. والمناسب للمعتمر أو يقوله يا أخي الحبيب أخونا تعال تعال تعال أرض هنا هون هنا قدامي هون عايزة أنا عايزة ديني وشك سؤال يعني ممكن تجيب من ده تحاول تخليك معايا ولا مش هتخليك طب انا تخيلت كده ممكن تطولني على قد العقل ولا مشيت من هنا مش عارف ما قال والمناسب للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة اللهم اجعلها عمرة مبرورة وذنبا مغفورا يبقى اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. ويقول في الأربعة الباقية رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وأن سنة أخرى وأن يضطبع الذكر في طواف فيه رمل وفي سعي بعده كيف يضطبع بقى؟ قال وذلك بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر كدأب أهل الشطارة بخلاف ركعتي الطواف فلا يسن فيهما للطباع بل يكره. يبقى بيقول لي في هذا الطواف الذي فيه الرمل وفي السعي الذي بعده لأن اشترط أن يكون الرمل في طواف بعده سعي مطلوب في هذا الطواف الذي فيه الرمل وفي هذا السعي الذي بعده يسن له أن يطبع كل هذا في الذكر. يبقى الذكر حيرمل الذكر حيطبع في الطواف وفي السعي. طب بين الطواف والسعي في ركعتين بعد من انتهاء الطواف في ركعتي الطواف خلف المقام لا هذه يغطي فيها ظهره وكتفه ولا يطبع فيها ده الاطباع في الرمل في الطواف كله والاطباع في السعي كله ويغطي كتفه في الركعتين اللتين بين الطواف والسعي اللي هم ركعتي الطواف. كيف الاطباع؟ قال لي بأن يجعل وسط ردائه تحت إبطه وطرفاه على كتفه. اقرأ كده. قال وأن يطبع الذكر في طواف فيه رمل وفي سعي بعده وذلك بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه أو منكبه ينفع منكب ومنكب الأيمن المنكب الأيمن هو خلي وسط الرداء هنا تحت المنكب يعني تحت الإبط وطرفيه يجعل طرفيه يعني على عاتقه الأيسر كدأب أهل الشطارة أهل الشطارة اللي هم السرار حد معاه شال ولا خمار ولا اي حاجه كده نقدر نمثل بيها، حد معاه اي حاجه نمثل بيها؟ طيب احسنت. يعني هذا مثلا الرداء الحاد او المعتمر اللي هو بيلبسه في حجه هكذا، خلاص هذه هيئته العاديه. عند الاقتداء اين وسطه؟ تحت منكبه الايمن هكذا وطرفاه على عاتقه الايسر خلاص، يبقى وسطه تحت المنكب او تحت الابط الايمن وطرفاه على عاتقه الايسر. في اثناء الطواف كله اللي بيعقبه الشعر، ثم عندما يصلي ركعتين بعد ما ينتهي الطواف يذهب الى خلف المقام ويصلي ركعتين يعود فيهما ويغطي كتفيه عادي بطريقة عادية خلاص، ثم مع مرة أخرى يضطبع مرة أخرى الذكر في أثناء السعي. في الطواف كله ايش تقرأ يا سيد الحبيب؟ بيقول اهو بص يا سيد الحبيب، ويضطبع الذكر في طواف، ما قالش في ثلاثة، في طواف فيه رمل. نعم بيقول في طواف، طواف فيه رمل، طواف فيه رمل، الرمل في ثلاثة من الطواف، ما قاليش في الثلاث طوافات، الرمل قال لي في الثلاث طوافات وهنا بيقول لي في الطواف. هذا الطواف فيه رمل، يعني معناه ما تطبعش في طواف ليس فيه رمل، أينما وجدت الرمل اطبع في هذا الطواف. ما لكش الطبع في الطوفات التي فيها الرمل، في الطواف الذي فيه الرمل، طواف يعني السبع طوفات التي فيها في أولها الرمل، طبع في كل هذا الطواف والسعي ما فيهوش رمل، ومع ذلك الطبع فيه ملوش علاقة بالرمل، له علاقة بالطواف الذي فيه الرمل. يعني معناه مفهوم المخالفة، طواف ليس فيه رمل ما فيهوش الطبع. وفي سعي بعده وذلك بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر كدأب أهل الشطارة، بخلاف ركعتي الطواف فلا يسن فيهما الاضطداع بل يكره. أهل الشطارة في أي سؤال؟ أي سؤال؟ شكرا. سراق حرامية، شطارة يعني السراق. بعد الدرس لما ياخذ الدرس عايز تمشي روح وتعالى بعد الدرس، امتى بالظبط مش عارف، ممكن ياخذ بعد 10 دقايق، ممكن ياخذ بعد 5 دقايق، ممكن ربع ساعة، ما اعرفش. نعم طيب وماله اتفضل شرفت. لا لا هو بيقول كده اهل الشطاره، بيصور لك بيقول لك شايف اهل الشطاره بيعملوا ايه اعمل زيهم، مش احنا بنقلد اهل الشطاره بس بيصور لك الصوره يمكن انت مش متخيل، فبيقول لك شوف بيعملوا ايه الناس دي واعمل زيهم. لكن هو ده ما كانش فعل، مش عملوه عشان هم اهل الشطاره، الصحابه عملوا كده من باب الجلاده، من باب القوه، اظهار القوه، الذكور طبعا منهم عملوا كده. لم يكن احد غيره هذا الحق الصحابه اللي نحن نزق فيه عند معين الحج كله عبارة عن تقليد لمشاهد ومواقف فعلها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم طاف حول البيت، سيدنا إبراهيم رمى الشيطان، والسيدة هاجر تحركت بابنها عليهم جميعا السلام، تحركت بين الصفا والمروة، هذه الأشياء، هذه المشاعر، هذه الحركات يتذكر بها الحاج هذه الأشياء التي وردت، فتذكر أن هذه أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، تذكر بها أنهم كل أنهم خرجوا في سبيل الله وتركوا ديارهم في سبيل الله، وأن لهم هدفا في هذه الحياة. أغراض الحج كله هو تذكر هذه الأشياء وارتباط وثيق بين الأنبياء وبين الأمة الواحدة التي أولها آدم وآخرها نبينا صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم. يريد ترفع صوتك. لما أنا منذ قليل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم راكبا من هذا لعلة معينة. فالسنة والأصل يعني أن ينشأ. فهنا يعني عندنا منصوص عليه قال كان يفعلون هذا لإظهار القوة. والآن يعني بسنة الضعف أو لا ليس هناك مبرر. فإذا قال أحد الناس يعني لا داعي للرمل. لا داعي الرمل ليس واجبا, رمل سنة فقط, ما حدش قال انه هو واجب. فاذا قال احدهم لا داعي له ما فيش مانع, بس هيترك سنة. اقرها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة. طيب, وان يدعو سنة اخرى, وان يدعو بما شاء في جميع طوافه. يبقى ليس هناك ذكر او دعاء مخصوص, يدعو بما شاء بعد هذه الأدعية التي قالها لك نقلا عن الصالحين والثلاث الصالح. ادعو بقى بما شئت في جميع الطواف. ومأسوره أفضل, مأسوره أي مأسور الدعاء أفضل من غير مأسوره. فالقراءة فيه فغير المأسور. يبقى إذا أردت أن تشغل وقتك في الطواف بشيء فأفضل شيء الدعاء المأسور, يليه القراءة قراءة القرآن, يليه دعاء غير المأسور. يبقى الدعاء المأسور هو أفضل شيء. ثم ليه؟ لأن هذا موطن لا يتكرر, موطن يجاب فيه الدعاء. فأحيانا يكون الدعاء أفضل من القرآن, أحيانا يكون الذكر أفضل من القرآن ذكر المطلق, وأحيانا يكون القرآن أفضل. فبحسب الأحوال والأزمان والأماكن. قال ويسن له الإصرار بذلك. وترى وتسمع كثيرا من الحجيج والعمار يرفعون أصواتهم وهذا مخالف للسنة. ويسن له الإصرار بذلك ليه؟ قال لأنه أجمع للخشوع. قال وأن يوالي طوافه. يسن موالاة الطواف, يعني أن يكون السبع طوافات ليس بينها فارق. وقال لو طال الفصل أو قصر لا يضر, لكنه يسن, يستحب أن لا يحصل هناك فصل بين الطوافات. فالموالاة مطلوبة على وجه السنية خروجا من الخلاف في وجوبه. يبقى يوالي في طوافه حتى يخرج من خلاف من أوجب الموالاة. قال وأن يقرب الذكر في طوافه بالبيت. يبقى إذا كان الطائف ذكرا فيسن له أن يقترب من البيت, معناه في المقابل إذا كانت أنثى فيسن لها الابتعاد عن البيت. كل هذا منعا من اختلاط الرجال بالنساء. قال لأنه أيسر في الاستلام والتقبيل. نعم, إن تأذى أو آذى غيره بنحو زحمة فالبعد أولى. وده اللي بيحصل كثيرا, إن العقلاء من الرجال يبتعدون عن الحجر الأسود حفاظا على أنفسهم وعلى غيرهم, وبعدا عن مزاحمة المسلمين ذكورا وإناثا. فالبعد أولى بخلاف من يزاحم ويقاتل ويحارب عشان يطبق سنة, فيفعل كثيرا من المحرمات من أجل أن يصل إلى سنة, تركها أولى هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل فيتركه مخافة كذا وكذا. هذا يدل على أنه ليس كل شيء مطلوب في كل وقت, بل بحسب الوقت وبحسب الحال سيكون السنة في ترك السنة. السنة في ترك السنة. نعم, يخبر من؟ طبعا إذا رأيت من يؤذي نفسه ويؤذي غيره تأمر بالمعروف عن المنكر, تقول له حرام عليك يا فلان. حتى في حد القاضي هيوضح فيه الكلام. وكذا لو كانت المرأة مثلا لا, تفضلي تكوني على طرف على حاشية المطاف, أكرم لك وأدين لك وأستر لك وأعبد لك. تريدين رضا الله ولا تريدين أن تأتي إلى بيتك وترجعي إلى بيتك وتقولين أنا قبلت الحجر؟ رضا الله في عدم تقبيل الحجر الآن, وتعالى أو تعالي في وقت فيه فراغ ولا كذا, ولا حتى لو رجع إلى بلدي بغير تقبيل هذا أفضل عند الله. يفعل لله ولا يفعل للناس؟ يرضي نفسه ولا يرضي ربه؟ سؤال يا شيخ تاني. ما لها زوجته؟ لا يبعد عن إذا كان هو سيقترب لأنه سيحرق ويصدق. يعني هو معه حريمه, وهو عايز يقترب عشان يطبق السنة فيوم يجيب الحريم معاه، دي مصيبة سود. يعني انا عشان انا اطوف بالحريم بتوعي اروح مدخله في وسط الرجالة عشان انا عايز اطبق السنة، يا سيدي السنة تسيب القرب، بيقول لك في استثناءات فالبعد اولى. يبقى حضرتك لان معاك اطفال ولا معاك نساء انت ابعد بقى عن البيت، مش انت عشان تطبق السنة ليك انت تدخل الحريم في الزحمة فتأذي نفسك تأذي حريمك وتأذي الناس معاك كمان. نعم، اما يجعل الحريم وحدهن في حاشية المطاف، واما يذهب فيطوف بهم ويسترهم ويحوط عليهم ويحافظ عليهن وهكذا. يطوفوا افضل، يطوفوا في السطح افضل، يعني بحسب الحال حسب الزحام الموجود. محاولة القتال على هو قبل عدم مجرد بحاجة المحاولة انا لا استطيع ولكن احاول لانه له فضل عظيم، فاذا لم استطع احيل بيني وبينه. اذا رايت الناس يقتتلون عليه فانت مصر تحاول. مش كل وقت هكذا، لا مش في كل وقت، لا لا انت مخطئ في الوقت الذي ذهبت فيه هو يكون كذا. خلاص لا تقترب منه، لا تحاول، لا تحاول شرف المحاولة الاتهامي او الاذى. اذا المحاولة فيها اذاء وجودك في هذا المكان في اذاء، يبقى تحاول ليه؟ والله ما فيها ثواب، ده فيها عقاب الإذاء المسلمين. يعني تحاول ليه؟ إذا كنت تترى هو مش السعيد من موعظة بغيره، أنت بتشوف الناس عمالين يقتتلون وتسقط أرديتهم ويصابون ويجرحون ويرتفع أصواتهم، هل هذا يرضي ربهم؟ هل هذا يرضي الله تعالى يريد منا هذا؟ ده منفر، يعني لما تنقل هذه على وسائل الإعلام ده منفر، مش مسلمين، مش ده الإسلام أبدا. وانت عايز تحاول يا شيخ سامع عشان الثواب العظيم، الثواب العظيم ألا تحاول، بل زي ما يقول الشيخ محمد ايه ادعو غيرك ألا يفعل هذا، ليتك أن تدعو غيرك ألا يفعل هذا. طيب، وأن يصلي حاضر، وأن يصلي بعده ركعتين بعد الطواف، يصلي ركعتين الطواف، والأولى فعلهما خلف المقام، مقام إبراهيم. ففي الحجر إذا لم يستطع أن يفعلهما خلف المقام يبقى في الحجر، حجر إسماعيل. ففي المسجد، أي مكان في المسجد. ففي الحرم، لم يستطع أن يؤديهما في الحرم في المسجد كله فليؤديه في أي مكان في الحرم، حرم مكة أو حرم منى أو حرم المزدلف، فحيث شاء متى شاء. إذا لم يستطع أن يؤديهما في كل الحرم، ممكن في بلدي، ممكن في غير بلدي، في أي وقت، يعني ليس لهما وقت معين، لأنه يعني بعد الطواف يصدق على بعد 10 سنين في مكة في غير مكة، كل ده اسمه بعد الطواف. قال ولا يفوتان إلا بموتي، شوف لا يفوتان إلا بموتي. ويقرأ فيهما على السنية والنبية بسورتي الكافرون والإخلاص، ليس فرضا بل هو سنة فقط. ويزهر فيهما ليلا وما ألحق به مما بعد الفجر إلى طلوع الشمس. يبقى إن كانت ركعتين في الليل وما ألحق بالليل مما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، يبقى يزهر فيهما ويسر فيما عدا ذلك. ويجزئ عن الركعتين فريضة ونافلة أخرى، يبقى لو دخل في نافلة أخرى سنة الظهر، سنة العصر، ركعتي الوضوء، استخارة، حاجة، وأدخل فيهما نية صلاة الطواف، وكذلك الفرض، فرض الظهر، فرض العصر، فرض الفجر، فرض أي شيء، حتى لو كان 4 ركعات مش لازم يكون ركعتين. ويسن له أن يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته، بعد ما انتهى من الطواف يصلي ركعتين سنة، وبعد ما انتهى من الصلاة يذهب قبل أن يسعى فيستلم الحجر مرة أخرى. قد عرفت معنى الاستلام أنه يلمسه بيده. ويسن له أن يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته، ثم يخرج من باب الصفا للسعي. باب الصفا باب قديم أزيل الآن بعد التوسعات الكثيرة المتتالية، وبقي ما يسمى باب الصفا ولكن ليس في مكانه الأصلي الذي يقصده الشيخ، لأن باب الصفا الحالي بعد الصفا، أما باب الصفا الذي يتكلم عليه الشيخ ده بين الكعبة وبين الصفا، لأن المسجد كان ضيقا أضيق مما هو عليه الآن. إذن فيطوف، وبعد انتهاء الطواف الذي ينتهي عند الحجر الأسود يذهب فيغطي كتفه إن كان مضطجعا، ويصلي خلف الحجر خلف المقام في أي مكان، يجعل المقام بينه وبين الكعبة أو كما قال في أي مكان من الحرم الشريف، ثم يعود مرة أخرى للاستلام سنة ليس واجبا يعني. ثم يخرج صفر بالضبط في هذا المكان والمروة في هذا المكان، فيخرج باب الصفر، باب الصفر كان هنا، فيخرج في هذا الاتجاه ويرقى على الصفا كما سيأتي إن شاء الله في الركن الثاني. أي سؤال؟ سبع طوفات بسكون الواو جمع طوفة، سبع طوفات بسكون الواو جمع طوفة. نعم فندم. بعيد الفتح. بعيد إيه إن شاء الله. يعني هو ذكر الواجبات أن ثمانية واجبات. ده المحشي اللي ذكر، والآن هو بيتكلم على الشارح، كل كلمة بيقولها الشارح بيعلق عليه. الشارح قال سبع طوفات فبيعلق. وهذا هو الواجب الأول أهو. هذا هو الواجب الأول الذي ذكرته. الشيخ المحشي بيقول لك ده اللي بيقوله الشيخ دلوقتي الشارح، أنا ذكرته لك كواجب أول من واجبات الأرض. هذا الركن جاعلا في طوافه البيت عن يتاني، هذا هو الواجب الثاني، فلا بد أن يكون خارجا عن الجدار وشازروانه، مفيش مسافة. شازروان اللي هو السفل، شازروان البيت اللي هو سفل البيت. مثلا هنا انظر خلفك، يخرج من الجدار ما يسمى السفل او الشازروان، كل واحد يبص حواليه كده يجد ان الرخام طالع بره، الرخام اللي في زير الحائط هذا يسمى عندنا بالسفل لانه في اسفل الجدار، ويسمى بالشازروان. يبقى الجدار كده وتحت وفي اسفله برود من حجر البيت يسمى بالشازروان. هذا البرود عريض يمكن ان يرتقي عليه احد، يقف عليه شخص، هذا جزء من البيت، والله تعالى امرنا ان نطوف بالبيت، بالبيت يعني حول البيت، اذا لا يصح ان يكون جزء من جسمك في هذا الهواء، لابد ان تكون بكل جسمك خارج الشازروان. اذا بتطوف بالبيت حول البيت بعيدا عن هواء الشازروان، لان الشازروان من البيت وهواؤه من البيت، فلو ادخلت جزءا من جسمك هنا فقد دخلت داخل البيت ولم تطف بالبيت، لابد ان تكون بكل جسمك خارج الشازروان وخارج هواء الشازروان. يبقى لو حضرتك وانت افترض ان هو البيت اهو وهذا الشازروان اهو بارد من خارج، فكيتك وانت بالطوف وضعت يدك على حجر البيت، اي حجر من حجر البيت، على جدار من جدران البيت وطفت، فماذا حصل؟ جزء من جسمك في هواء البيت، فلا يصدق عليك انك طفت بالبيت لانك لم تكن بكل جسمك خارج البيت، فشذا من البيت وهواؤه من البيت فلابد ان تكون بعيدا عنه. خلاص اقرا سيد كباري وخايف يكتب كده شاذروان، يعني كلمه واحده مسافة، احذف المسافة. فلا بد ان يكون خارجا عن جدار البيت وشازروانه، كلمة واحدة بفتح الزال شازر، وهو الخارج عن عرض جدار البيت وعن حجره. لا يبقى ضع فصلة. فلا بد ان يكون خارجا عن ايه؟ عن جدار البيت رقم واحد، وعن شازرواني رقم اثنين، وعن حجره رقم ثلاثة. فلا بد ان يكون خارجا عن جدار البيت رقم واحد وشازرواني رقم اثنين، وبيشرح الشازروان وبيضبطه من ناحية اللغة ويقول هو الخارج عن عرض جدار البيت. ثالث حاجة ان يكون خارجا عن حجره، حجر اسماعيل، حجر اسماعيل هو في هذا الاتجاه، لما لا يطوف من داخل الحجر بل من خارج الحجر. ليه؟ لأن جزء ثلث الحجر من البيت، ثلث الحجر من البيت، فلو طاف من داخل الحجر فقد طاف داخل البيت ولم يطف بالبيت. وعن حجره بكسر الحاء وسكون الجيم، وهو المحوط عند الكعبة بقدر نصف دائرة، بينه وبين كل من الركنين فتحة، بينه وبين كل من الركنين فتحة، ويقال له الحطيم. فهذه النصف دائرة لا تتصل بالبيت، بل هناك فتحة هنا وفتحة هنا، فلا بد أن يكون توقف من خارج الحجر. يقال له الحجر، حجر إسماعيل، يقال له الحطيم. فلا فلو مسى على الشاذروان او مس الجدار في مروره او دخل من احدى فتحتي الحجر وخرج من الاخرى لم يصح طوافه. يبقى لو حضرتك وانت بتطوف مشيت على الشاذروان، مشيت على هذا الشاذروان كده، يبقى انت لا تطوف بالبيت، تطوف داخل البيت. كذلك اذا مسست احجار البيت وطوفت إذا جزء من جسمك داخل هواء البيت لا يصدق عليك أنك تطوف بالبيت. وكذلك إذا دخلت في الحجر من فتحة وخرجت من الأخرى يبقى طفت داخل البيت لا طفت بالبيت. خلاص؟ في أي سؤال؟ نعم. هو لو واحد فعلها جاهلا يعني حكم أن طوافه غير صحيح؟ جاهلا. جاهلا؟ نعم. وقوله مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه أي من جهة شقه الأيسر، وهذا هو الواجب الثالث. وروى ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة أشد بياضا من اللبن، وإنما سودته خطايا بني آدم، ولولا ذلك ما مسه ذو عاهة إلا برئ. يعني لولا ما مسه من خطايا أهل الجاهلية لكان على بياضه الذي نزل به من الجنة، فهو من أحجار الجنة. وجرت أبحاث من الكفار على هذا الحجر وثبت أنه ليس من أحجار الأرض. طبعا هم لا يعرفون الجنة ولا ربما لا يؤمنون بها بعضهم، لكنهم قالوا بأبحاث مسجلة مكتوبة في كتاب اسمه رحلة إلى مكة، ونقل هذا أنه ثبت أنه من أحجار خارج الأرض كأحجار النيازك. أحجار النيازك التي تقع على الأرض لها طبيعة معينة، صخريات معينة، ليست من أحجار الأرض. فقالوا هؤلاء الكفار أنه ثبت أن هذه ليست من أحجار الأرض، فربما كانت من النيازك. هم أيضا لا يعتقدون بصحة الإسلام، فلا يسلمون أنها من الجنة، لكن يؤكدون أنها ليست من أحجار الأرض. قال فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له، أي كأن بدأ بالباب. قال فإذا وصل إليه ابتدأ منه، إليه الضمير يعود على الحجر، ابتدأ منه الضمير يعود على أيضا الحجر. يبقى لو بدأ من أي جزء غير الحجر لا يحسب، وإنما يبدأ الحساب من أول وصوله إلى الحجر. قال ولو أزيل والعياذ بالله تعالى من الحياة إلى ذلك وجب البدء بمحله ومحاذاته. ولو أزيل، إيه هو الحجر؟ بيقول لي أنت ابدأ من الحجر. طب الحجر مش موجود، أعمل إيه؟ ما طوفش يعني طواف اتلغى بزوال الحجر؟ لا. قال ولو أزيل والعياذ بالله تعالى من الحياة إلى ذلك وجب البدء بمحله. كان موجود فين؟ في الركن الذي بين العراق واليماني، يبقى هذا هو محل بدء الطواف. وجب البدء بمحله ومحاذاته، والعياذ بالله تعالى من الحياة إلى ذلك، لأن هذا وارد في الحديث أن الكعبة ستخرب وتهدم حجرا حجرا في آخر الزمان، والعياذ بالله إلى الحياة إلى ذلك. يبقى الشيخ بيستعيذ بالله تعالى من الحياة إلى ذلك الوقت، لأن هذا الوقت وقت همج الناس فيه، يكونون خرجوا من دين الله بعد ما يستتب الأمر الإسلام ويدخل كل بقاع الأرض إن شاء الله تعالى، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على همج جاع، لا تقوم الساعة على شخص يقول الله الله، سيرفع القرآن الكريم ويكفر الناس، وحينئذ لا يكون في الأرض خير، فتقوم الساعة على همج جاع. فيستعيذ بالله من هذه اللحظة أن تمتد به حياة إلى هذه اللحظة التي يكون فيها عامة من في الأرض من الكفار. يقول ولو أزيل أي حجر، أي الحجر، عين الحجر، لو أزيل والعياذ بالله تعالى من الحياة إلى ذلك، يعني يستعيذ بالله أن يبقى حيا إلى أن يرى هذا الوقت البئيس الوقت السيء. وجب البدء بمحله ومحاذاته. قال ويسن استلامه يعني باليد، وتقبيله يعني بالفم، والسجود عليه يعني بالجبهة، رغم أنف المعترضين. والرابع أي من الأركان، وهذا في الغد إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. وما كلمة مستقيم نعم بكره.